بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الجديد الذي نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقيد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا الحديث أيها الأحبة في القسم الثاني من أقسام هذا الكتاب، وهو الحديث عن مصادر التشريع أو كما قال وباب الأدلة. وقسم عبد المؤمن البغدادي مصادر التشريع ابتداء إلى قسمين، ولم يقسم، طبعا احنا قلنا مصادر التشريع، هناك مصادر التشريع متفق عليها ومصادر التشريع مختلف فيها. عبد المؤمن البغدادي قسم مصادر التشريع المتفق عليها. طبعا ايش مصادر التشريع المتفق عليها؟ الان المشهور ايها الاحبه في كتب الاصوليين او عند اكثر الاصوليين يقولون مصادر التشريع المتفق عليها الكتاب والسنه والاجماع والقياس، هذا هو الاشهر. الآن بعض الأصوليين مثل عبد المؤمن البغدادي، مثل ابن قدامة، ابن قدامة تبع الغزالي في المستصفى، يقولون الأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، ويجعلون القياس فرع تابع للكتاب والسنة والإجماع. يقولون القياس هو دليل تبعي للكتاب والسنة والإجماع، فالأدلة المتفق عليهم في تقسيمهم وفي اصطلاحهم الكتاب والسنة والإجماع وإيش؟ واستصحاب الحال. جميل. ثم عبد المؤمن قسم هذه الأدلة الأربعة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب إلى قسمين كما أخذنا في الدرس الماضي. قال هي إما سمعية، أصول الأدلة قال إما سمعية وإما عقلية. جعل السمعية إيش؟ الكتاب، السنة، الإجماع، لأنها تعتمد على السماع والنقل. قال ويتبعها، ويتبع هذه الثلاث، القياس والاستدلال. فجعل القياس والاستدلال من توابع الأدلة السمعية كما قصرنا في الدرس الماضي. من الأدلة السمعية منها ما يعتمد على النقل مباشرة، ومنها ما يعتمد على استنباط العقل من النقل، وهي القياس والاستدلال عند عبد المؤمن البغدادي. ثم انتقلنا إلى النوع الثاني العقلي، لأنه قال إما سمعي وإما عقلي. العقلي إيش قصد به؟ قال شيء واحد وهو استصحاب الحال. وقلنا إذن العقل يقول عبد المؤمن البغدادي أنه مصدر، يعني يعتبر دليلا شرعيا، مصدرا شرعيا، لكن حددنا وحصرنا الكلام، قلنا العقل دليل شرعي على ماذا؟ على نفي الحكم وليس على إثباته. فالعقل نعم يصلح مصدرا للتشريع، لكن ليس كما يقول المعتزلة، كما يقول أهل السنة، العقل دليل على نفي الحكم، اللي هو الاستصحاب اللي سميناه البراءة الأصلية. ما معنى البراءة الأصلية؟ الأصل عدم التكليف حتى يأتي النص الذي يكلف. فإذا كان الأصل عدم التكليف، فالأصل أن ذمتنا بريئة من أي حكم شرعي. طيب اليوم الآن إذن بعد أن عرفنا إذن الأدلة المتفق عليها عند عبد المؤمن البغدادي أربعة، كتاب، سنة، إجماع، وهذه تعتبر سمعية ويتبعها القياس والاستدلال، الأدلة العقلية عنده إيش؟ الاستصحاب. اليوم سنشرع بإذن الله في دراسة مصادر التشريع واحدا واحدا، نبدأ بدراسة مصادر التشريع واحدا واحدا نتعرف. ونحن قلنا أيها الأحبة أن علم أصول الفقه هو ابتداء يقوم على ماذا؟ يعني كعلم، كموضوع تصور الأحكام، كل ما أخذناه في الدروس العشر التي مضت هذا مقدمة وتوطئة لعلم أصول الفقه، لم ندخل بعد. أما علم أصول الفقه إيش تعريفه؟ هي قواعد الأدلة الإجمالية. فإذا أنا كأصولي لابد أولا أعرف إيش الأدلة الإجمالية، ثانيا أثبت حجيتها وأنها مصدر من مصادر التشريع، ثالثا أعرف القواعد التي أتعامل بها معها. هذه الخطوات العملية التي ستسير فيها مع أي كتاب أصولي، وإن كنت أنت لا تشعر بذلك، لكن هذه وظيفة المعلم أن يوجه الطالب إلى ماذا يحدث الآن في الكتاب الأصولي الذي بين يديك. هو الآن سيتكلم عن مصادر التشريع وسنثبت حجيتها. إذا عرفنا مصدر التشريع وعرفنا حجية هذا المصدر، ننطلق إلى معرفة قواعد التعامل مع هذا المصدر، كيف نتعامل مع هذه القواعد في حال التعارض. فبدأ رحمه الله تعالى بأول مصدر من مصادر التشريع وهو الكتاب، فقال رحمة الله تعالى عليه، قال فالكتاب كلام الله. فالكتاب كأن هذه الفاء يا فاء فصيحة، يعني إذا عرفت ذلك فالكتاب. الكتاب كلام الله وهو القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور. نبدأ أيها الحبيب أول مصدر ومصادر التشريع وهو ماذا؟ القرآن الكريم. قال الكتاب، هكذا سمى، قال الكتاب، ثم عرفه فقال الكتاب، إيش تعريف الكتاب؟ قال وهو كلام الله، ووقف. الآن في الحقيقة نحتاج إلى تعريف كامل للكتاب، أفضل من هذا التعريف المختصر، ولكن هو اختصر لأن الكتاب ليس كتابا كبيرا. فماذا نقول في تعريف الكتاب؟ جيدا انتبهت أن الميكروفون غير موضوع قرب الميكروفون، لكن الكتاب أيها الأحبة سريعا أول مصدر مصادر التشريع، الكتاب هو كلام الله، نعم، وعند أهل السنة والجماعة الكتاب هو كلام الله، والله عز وجل يتكلم بكلام حقيقي بصوت وحرف. هذه طريقة أهل السنة والجماعة عندما يقول الكتاب كلام الله، ولا نقصد بالكلام هنا ما يقصده الأشاعرة وغيرهم من الفرق التي تقول الكلام هنا ليس كلام حقيقي وإنما هو كلام نفسي، يعني المعنى القائم في النفس، هكذا يقولون. لن أقحمك الآن في أمور عقدية، لكن لابد من الإشارة إلى هذه اللفتة أن الأشاعرة من وافقهم من الكلابية وغيرهم يقولون كلام الله المقصود عندهم به المعنى القائم في ذات الله، وهذه الأسطر التي نراها ونتلوها هي دلالة وإشارة وعبارة عن ماذا؟ عن المعنى القائم في ذات الله. فالكلام عندهم هو المعنى القائم في ذاته، وليست هذه الأحرف التي بين أيدينا، وهذه الأحرف التي بين أيدينا ونتلوها هي عندهم عبارة وإشارة إلى الكلام، وهذا لا يوافق طريقة أهل السنة والجماعة. وأما طريقة أهل السنة والجماعة وما هو معلوم لغة وعقلا وشرعا أن كلام الله هو الصوت تكلم به الله سبحانه وتعالى جل في علاه، كيف وأين ومتى الله تعالى أعلم، لا نعلم شيئا من ذلك. فنحن نعرف ونثبت أن الله تكلم بكلام، ولكن لا نعرف الكيفية. فالكتاب هو كلام الله، لكن إذن هل كل كلام الله عز وجل هو الكتاب هو القرآن؟ لا، لأن هناك كلام لله عز وجل ليس قرآنا، مثل الكلام الذي تكلم به الله مع موسى عليه السلام، ويتكلم به مع ملائكته، ويتكلم به مع رسله السابقين. فليس كل كلام لله هو قرآن، فلذلك نعتبر هذا التعريف قاصر، فلابد أن نحدد أي كلام لله يسمى كتابا أو قرآنا. فنقول الكتاب هو كلام الله المنزل على من؟ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته. هذا هو تعريف الكتاب أو القرآن، كما سيأتي معنا أن الكتاب والقرآن مترادفان. إذن الكتاب هو كلام الله، لكن ليس كل كلام لله عز وجل كتابا، لأن هناك كلام كما قلنا، كلام لله عز وجل مع الأنبياء السابقين، كلام الله عز وجل مع موسى، هناك كلام لله مع الملائكة، هناك إذن كلام كثير لله عز وجل. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذن فالكتاب هو ليس كل كلام لله، بل لابد من تقييده كلام الله المنزل، وهذا فيه إشارة إلى أن هناك كلام لله لم ينزل، هذا فإتقيمة منزل إخراج كلام الله عز وجل الذي لم ينزل على الأرض. طب هل كل كلام نزل على الأرض قرآن؟ لا، ما زلنا نحتاج إلى قيود. كلام الله منزل على من؟ قال على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جميل، طيب كلام الله منزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل قرآن؟ لا، قال المعجز بنفسه، فقيد المعجز بنفسه لإخراج كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وليس معجزا. الله عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج ألم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم لما تجاوز السماء السابعة؟ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل في قضية فرض الصلوات، مش كان يخرج ينطلق إلى الأعلى ففرض الله عز وجل عليه 50، فنزل إلى موسى فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، فعاد إلى الله عز وجل فأنزل عليه 10، وهكذا حتى فرض الله عز وجل 5، صحيح؟ فهذا كلام من الله نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس معجزا بنفسه، لم ينزل للإعجاز، ليس للإعجاز. فكذلك هذا يتعلق به إذن خطابات الله، يعني خرج بقيد المعرض بنفسه، خطابات الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج مثلا. فباختصار، كل كلام منزل من الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقصد به الإعجاز، أن يكون هذا الكلام معجز يتحدى به، لا يسمى قرآنا. طيب، بقي القيد الأخير، ما هو؟ المتعبد بتلاوته. ما فائدة القيد الأخير؟ قالوا لإخراج المنسوخ من القرآن، لإخراج المنسوخ لفظا طبعا، لأنه أحيانا ممكن يكون المنسوخ حكما ويبقى اللفظ، فهذا كما سيأتي معنا هو قرآن من حيث اللفظ، ولكن هناك آيات أيها الأحبة نسخت لفظا، أي رفعت من القرآن، فهذه لم تعد تسمى قرآنا ولا يصح أن يقرأ بها، ولا يصح أن يقرأ بها، مثل ما يقول جاء في الحديث أنه كان في القرآن الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة، قيل أنه هذه كانت آية من القرآن، وإن كنت أذهب إلى أنه هذه في الحقيقة ليس هي نص الآية، وإنما هو معنى الآية، لأنه لا أجد فيها السبك المتين الإعجازي كما أجده في نصوص القرآن الكريم، وهذا رأي لطائفة من أهل العلم أن هذه أقول الزيخ والشيخة معروف في الأحاديث الصحيحة، كان في القرآن الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة، قيل أن كانت آية في القرآن، ما أذهب إليه واختاره ما أذهب إليه طائفة من أهل العلم أن هذه الآية نقلت بمعناها ولم تنقل بلفظها، أما لفظها نسخ تماما، وبعض أهل العلم يقول هكذا كان نص الآية، فالله تعالى أعلم. لكن المهم أن نقول أن القرآن أو الكتاب هو كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته. فكلام الله المنزل الذي قصد منه الإعجاز لكنه لم يعد متعبدا بتلاوته، وهو الآيات المنسوخة، هذه أيضا لا تسمى قرآنا، فيجب إخراجها من تعريف القرآن أو تعريف الكتاب. فهذا التعريف نوعا ما هو قد يكون أجمع تعريف ورد للقرآن الكريم أو للكتاب، هو كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المراد منه الإعجاز لإخراج كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يرد منه الإعجاز، المتعبد بتلاوته لإخراج كما قلنا الآيات المنسوخة. هذا تعريف الكتاب. جميل. هناك بعض الأمور أيها الأحبة تحقق في علومها، ما في داعي الآن نتكلم في تحقيقها، مثل تحقيق موضوع السنة بألفاظها ومعانيها، من هل هي بألفاظ ومعانيها من الله أو بمعناها من الله، وموضوع الحديث القدسي هل بلفظه ومعناه أو بمعناه، هذه نحققها في علومها، لكن الآن المراد تصور عام لمفهوم الكتاب. هذه المسألة الأولى. بعد أن نعرف الكتاب، إيش قال عبد المؤمن البغدادي؟ قال الكتاب كلام الله، قال وهو القرآن، ثم إيش قال بعد كلمة وهو القرآن؟ قال المتلو بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. طيب، أجلس الآن حتى أعلق على هذا الكلام. قال الكتاب كلام الله، أنت كمل التعريف، قل كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بنفسه، يعني المراد منه الإعجاز، المتعبد بتلاوته على ما بيناه وشرحنا هذه القيود. ثم قال وهو القرآن. هذا إشارة من عبد المؤمن البغدادي، في إشارة خفية إلى أن هناك خلاف وقع، هل الكتاب والقرآن اسمان لمسمى واحد؟ فنقول نعم أيها الأحبة، الكتاب والقرآن اسمان لمسمى واحد في الشريعة الإسلامية، والدليل على ذلك أن الكتاب والقرآن اسمان لمسمى واحد أنهما مترادفان في الإطلاق في الشريعة الإسلامية، قوله عز وجل في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون، إيش قال؟ القرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. ففي البداية سماه قرآنا، وفي المقطع الثاني سماه كتابا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون، إيش قال؟ القرآن. لما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا، والكتاب هو القرآن الذي سمعوه. فهذه الآية أو هاتان الآيتان تدلان على أن مسمى القرآن والكتاب واحد في الشريعة الإسلامية، وأن الشريعة سمت القرآن كتابا وسمت الكتاب قرآنا، فلا فرق بينهما. وهذا تنبيه أيها الأحبة أن الكتاب هو في كما قلت لكم في مصطلح الشريعة هو القرآن، لكن في مصطلح العلوم الأخرى إذا أطلقت كلمة الكتاب فهي لا تعني القرآن. فمثلا عند النحاة، النحاة إذا قالوا وذكر في الكتاب كذا وكذا، ما المراد بمصطلح الكتاب عند النحاة؟ إذا أطلق النحاة الكتاب مرادهم كتاب سيبوي في علم النحو، وكذلك الأعراف الأخرى، كل عرف قد يضع كلمة الكتاب لشيء مشهور عنده في عرفه. فعندما نقول الكتاب هو القرآن، نقول الكتاب في مفهوم الشريعة، في عرف الشارع، في عرف الشريعة هو القرآن، وليس الكتاب أينما أطلق في أي عرف هو القرآن، فهذا تفريق مهم. إذن الكتاب في عرف الشريعة هو مرادف للقرآن، لذلك قال وهو القرآن. والخلاف في أن هل هنا خلاف بين مصطلح الكتاب ومصطلح القرآن، خلاف ضعيف لا يلتفت إليه في الحقيقة، خلاف ضعيف لا يلتفت إليه. ثم قال عبد المؤمن بعد ذلك: المتلو بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. إيش أراد عبد المؤمن البغدادي من هذه الجمل الثلاث أن يؤكد على ماذا؟ أراد أن يؤكد على ما قلته لكم من طريقة أهل السنة والجماعة. فقال القرآن، فالكتاب كلام الله، وكلام الله الذي هو قرآن ما هو؟ ليس المعنى القائم في النفس، بل هو الكلام الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا ونحفظه في صدورنا، هذا هو الكلام. وهذه نعم تأكيد لطريقة أهل السنة والجماعة أن الكتاب هو الكلام، والكلام هو الذي نتلوه بألسنتنا. كلام الله ليس المعنى القائم في نفس الله، بل هو الأحرف والأصوات التي نتلوها بألسنتنا ونكتبها في مصاحفنا ونحفظها في صدورنا، هذا هو كلام. فهو كلام حقيقي تكلم به الرب سبحانه وتعالى على وجه يليق بجلاله وقدسه. فلذلك أكد بهذه الجمل الثلاث، لأنه يعلم أن هناك من يخالف من الأصوليين فيجعل يعني يقول الكتاب كلام الله، ويفسر كلام الله بأنه إيش؟ المعنى القائم في النفس. فنقول لا لا لا، هيك يريد يقول لك عبد المؤمن، ليس المعنى القائم في النفس، بل هو الذي نتلوه ونحفظه ونكتبه. ثم قال بعد أن عرفنا إذن تعريف الكتاب، عرفنا أنه لا فرق بين مصطلح الكتاب ومصطلح القرآن، وأكد عبد المؤمن أن مراده بالكلام وبالقرآن أنه كلام حقيقي تكلم به الرب، انطلق لتأسيس قاعدة قال فيها، قال وهو كغيره من الكلام في أقسامه. يريد أن يقول أن ما يخضع له الكلام العربي من القوانين يوجد أيضا في كلام الله سبحانه وتعالى. قوانين اللغة العربية الموجودة في كلام العرب الأقحاح وفي أشعارهم ونثرهم، كذلك توجد في ماذا؟ في كلام الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال وهو كغيره من الكلام، يعني كلام الله من حيث أنه هو كغيره من الكلام. البعض يقول يفهم خطأ أنه مثله مثل أي كلام، لا هو معجز كلام الله، يكفي أنه كلام الله، لكن هو كغيره حدد من أي ناحية التشبيه. قال وهو كغيره من الكلام في ماذا؟ في أقسامه، أن الأقسام والتقسيمات التي تدرس في الكلام العربي تدرس أيضا في كلام الرب سبحانه وتعالى. ما هذه الأقسام التي يقصدها عبد المؤمن التي يشترك فيها كلام الله سبحانه وتعالى مع كلام المخلوقين في التقسيم إليها؟ سيذكر رحمة الله عليه ثلاث مسائل. أذهب إلى السبورة لنضع هذه المسائل كإجمالا، ثم نتكلم عن هذه المسائل واحدة واحدة. ثلاث مسائل تكلم عنها توجد في كلام العرب الأقحاح، وتوجد أيضا في كلام الرب سبحانه وتعالى. المسألة الأولى مسألة تقسيم الكلام، تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز. المسألة الثانية مسألة المعرب. المسألة الثالثة مسألة المحكم والمتشابه، وإن كانت هذه المسألة الثالثة في الحقيقة هي أقرب إلى أن تكون خاصة بكلام الرب سبحانه وتعالى، إلا على بعض الأقوال التي تفهم المحكم والمتشابه بمعنى عام. يعني سندرس المحكم والمتشابه، سندرس المحكم والمتشابه، وسيتضح معنى ما معنى المحكم والمتشابه، وبالتالي نرى هل تقسيم الكلام إلى محكم ومتشابه خاص بكلام الرب سبحانه وتعالى، أم هو موجود في كل كلام عربي، كلام الرب أو كلام غيره. لكن عبد المؤمن البغدادي من ظاهر تقسيمه عندما قال وهو ككلام، وهو إيش قال في اللفظ بالضبط؟ قال وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه قال حقيقة ومجاز، ومنه المعرب، ومنه المحكم والمتشابه، ظاهر تقسيم. وفيه فمنه حقيقة ومنه ما استعمل، وفيه محكم ومتشابه. يعني ربما تكون كلمة فيه هي المؤشر على أنه كما قلت لكم أنه تقسيم المحكم والمتشابه هو لم يقصد أنه مما يوجد في كلام غير الله وفي كلام الله، بل يختص بكلام الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال وفيه، بينما في المسألتين السابقتين قال فمنه ومنه. قد يكون هذه هي الإشارة الخفية، ونحن دائما نحلل أيها الأحبة هذا النمط، أننا نحلل نحاول نفهم ما الذي يريده هذا الإمام في تبويباته. طيب نبدأ بالقسم الأول، قال وهو كغيره من كلام في أقسامه فمنه، كأنه هذه الفاء تفريعية، قال فمنه حقيقة ثم قال ومجاز. تقسيم الكلام العربي أيها الأحبة إلى حقيقة ومجاز، هذه المسألة من المسائل الشائكة في فهمها وتصورها وفي بنائها، وإن كانت أصبحت تقريبا كإثبات شبه إجماعية، كإثبات تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز شبه إجماعية، طبعا لم تصل قطعا الإجماع لكنها شبه إجماعية. جماهير أهل العلم من النحاة والصرفيين والبلاغيين وحتى علماء الشريعة يثبتون تقسيم الكلام العربي ومنه القرآن الكريم إلى حقيقة ومجاز. وسنذكر نحن إن شاء الله يعني الخلاف سريعا في هذه القسمة، لكن ابتداء نريد أن نفهم ما معنى أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. طبعا هذه دراسات لغوية، لذلك تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وبيان العلاقات المجازية والقرائن هذا يدرس في علم البلاغة ولا يدرس في علم أصول الفقه، لكن الأصوليون يشيرون إليه إشارة كون أننا كأصوليين نحتاج إلى استنباط الحكم الشرعي من نصوص القرآن والسنة، أليس كذلك؟ ونصوص القرآن والسنة ينبغي أن نفهم كيفية دلالتها على معانيها، هل تدل على المعنى حقيقة، هل تدل على المعنى مجاز، وأسلوب التعامل معها. لذلك كما قال القرافي علم أصول الفقه في جله ينبني على علم اللغة العربية. طالب علم لا يريد يدرس علم اللغة العربية أبدا، لا نحو ولا صرف ولا بلاغة، ويريد أن يفهم أصول الفقه فهم حقيقي، هذا شبه مستحيل أيها الأحبة، لأن هذه التقسيمات أغلب ما نذكره هو يدرس في كما قلنا في علم النحو وعلم البلاغة أو ما شابه ذلك. فتقسيم الكلام العربي إلى حقيقة ومجاز يهتم به البلاغيون، فيقولون ما هو الحقيقة من الكلام وما هو المجاز. عندما نقول هذا كلام حقيقة أو هذا لفظ حقيقة وهذا لفظ مجاز، ما هو الحقيقة أيها الأحبة؟ هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء في عرفه المتكلم، اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء في عرف المتكلم. والمجاز ما هو؟ هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، قال على وجه يصح هو، لكن ممكن تقول أنت اللفظ المستعمل في غير ما وضع له عند المتكلم أو في عرف المتكلم على وجه يصح، يعني نزيد كلمة في عرف المتكلم. دعونا نذهب إلى السبورة أيها الأحبة، نبدأ بتقسيم الكلام إذن إلى حقيقة ومجاز. قلنا ما هي الحقيقة؟ قلنا الحقيقة وصف، لاحظنا وصف لللفظ، الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف المتكلم. جميل، يقابله المجاز، المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في عرف المتكلم، لكن نزيد على وجه يصح، سنفهم ما معنى على وجه يصح إن شاء الله. الآن أيها الأحبة لن أتكلم ولن أدخل في الخلاف الشائك الذي كما يقولون طويل الذيل قليل النيل في من وضع اللغات، لكن افهموا هذه القضية، أن هناك من وضع الألفاظ لتدل على معاني ابتداء، الله سبحانه وتعالى أو اصطلاح لا يهمنا تحقيق القول، لكن هناك من وضع اللفظة ليدل على إيش؟ على معنى. جميل؟ فلفظة الأسد لما وضعت بغض النظر من الذي وضعها، إيش المعنى الذي أريد به الدلالة عليه؟ قل لفظة الأسد وضعت لتدل على معنى الحيوان المفترس المشهور. طيب الحصان لفظ وضع ليدل على الحيوان الذي يصهل. الإنسان لفظ وضع ليدل على الحيوان الذي فيه حياة، مش مصاب بهذه، الحيوان المفكر. إذن هذه الألفاظ وضعت لمعاني. أنا كمتكلم عندي ثلاث احتمالات، يقولون الآن هيك علماء الشريعة يقسمون، بل حتى علماء البلاغة يقولون عندنا ثلاثة أعراف. عندنا عرف لغوي، عرف أهل اللغة وهذا هو الأصل، وعندنا عرف الشرع، وعندنا عرف الناس. وعرف الناس إما عرف عام أو عرف خاص. جميل. عندنا الآن ثلاثة بيئات زي ما نحكي للمتكلم، ثلاث بيئات للمتكلم. الشخص الذي يتكلم بكلام إما يكون من أهل اللغة، وإما أن يكون من أهل الشرع، وإما أن يكون من أهل العرف، من أهل الناس، من عوام الناس زي ما نقول. وعوام الناس إلهم عرف عام يعم المجتمعات والشعوب، وعرف خاص بكل حرفة. جميل. الآن أيها الأحبة، الأصل أو الأصل في الأعراف أيها، هل هو العرف اللغوي ولا الشرعي ولا العام؟ الأصل العرف اللغوي، الأصل في الألفاظ العرف اللغوي، لأن الألفاظ وضعت ابتداء لغة لتدل على معنى، صحيح؟ فلفظة أسد في عرف أهل اللغة وضعت لتدل على ماذا؟ على الحيوان المفترس. جميل. طيب لفظة الصلاة في عرف أهل اللغة وضعت لماذا؟ في عرف أهل اللغة لما وضعت لغة عند علماء اللغة والعرب الأقحاح وضعت لماذا؟ لأي معنى؟ الصلاة وضعت لتدل على معنى الدعاء فقط. طيب الصيام في عرف أهل اللغة وضع ليدل على أي معنى؟ ليدل على معنى الإمساك. طب من أين أخذ عرف أهل اللغة؟ من المعاجم اللغوية. يعني أنت تذهب إلى القاموس المحيط، تذهب إلى كتاب العين الفراهيلي، تذهب إلى أي معجم لغوي تفتح فتنظر هذه الكلمة في عرف العرب وضعت لأي معنى، وضعت لكذا. وهذه فكرة المعاجم، أن تأتي بكل الألفاظ وأشهر الألفاظ التي يتداولها الناس تبين لنا معانيها. هذه معانيها باعتبار أي عرف أيها الأحبة؟ عرف أهل اللغة. جميل. الآن الشريعة الإسلامية جاءت للألفاظ التي وضعها أهل اللغة لمعان، واستخدموا هذه الألفاظ في معاني جديدة، نقلوها من المعاني التي وضعت لها لغة إلى معان جديدة في عرف الشريعة الإسلامية. إيش هي؟ مثلا الصلاة، قلنا الصلاة عند اللغويين إيش هي يعني في عرف العرب؟ الدعاء. جاءت الشريعة الإسلامية فأعطت لفظ الصلاة معنى آخر. إيش هو الصلاة اللي أعطتها معنى آخر جديد؟ وهي العبادة المعروفة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، صح؟ هذه هي الصلاة عند علماء الشريعة. فلاحظوا كيف كلمة الصلاة وضعت ابتداء في عرف أهل اللغة للدلالة على معناها الدعاء، ثم جاءت الشريعة نقلت كلمة الصلاة من ذاك الوضع وأعطتها معنى جديد، واستخدمتها في غير ما وضعت له عند العرب، استخدمتها بمعنى عبادة مخصوصة مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم، صح؟ الآن أيها الأحبة، إذا كان عندنا واحد من العرب الأقحاح جالس معنا فقال لك صلي، الآن هذا عربي، وكلمة الصلاة عند العربي وضعت لتدل على ماذا؟ على الدعاء. فإذا قال لك هذا العربي، من اعتبره امرئ القيس كان معنا جالس وقال صلي، إيش معنى صلي عنده؟ إذا استخدم كلمة صلي بالمعنى الموضوع لها عند العرب وهو الدعاء، نقول امرئ القيس استخدم كلمة الصلاة أو صلي بالمعنى الموضوع لها عند العرب، وهو معنى إيش؟ الدعاء. فإذا قال لك صلي وقصد الدعاء، نقول هذا الشخص استخدم اللفظة في المعنى التي وضعت لها عند العرب. فنقول إذن هذه اللفظة وهي صلي أو الصلاة مستعملة فيما وضعت لها في عرف المتكلم. الآن المتكلم رجل من أهل العربية، رجل من العرب الأقحاح، فاستخدم كلمة الصلاة فيما وضعت له في عرفه وهي الدعاء. فنقول إذن كلمة الصلاة في كلام فلان الفلاني استعملت فيما وضعت له في عرف المتكلم فهي حقيقة. طيب، لو جاء عندنا رجل أيها الأحبة من العرب الأقحاح، نفس الإشي، رجل عربي من العرب الأقحاح، الصحابة عرب أقحاح، فاستخدم في كلامه كلمة الصلاة، لكن لما استخدم كلمة الصلاة لم يرد المعنى الذي وضعت له هذه الكلمة عند العرب الأقحاح وهو الدعاء، أراد بالصلاة هنا الصلاة الشرعية بالمفهوم الشرعي، وهي الصلاة المبتدأ بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فلو قال لك: هل صليت صلاة اليوم يا شيخ فلان الفلاني؟ فقال: نعم. الآن كلمة صلاة هنا في ماذا استخدمها المتكلم؟ في غير ما وضعت له، لم يستخدمها بمعنى الدعاء، استخدمها بمعنى الصلاة المبتدأ بالتكبير المختتمة بالتسليم. فنقول كلمة صلاة في هذه الجملة لفظ استعمل في غير ما وضع له، لفظ استعمل في غير ما وضع له، فليست حقيقة، فليست حقيقة بل هي مجاز. جميل. طيب، نأخذ مثال آخر. كلمة دابة أيها الأحبة، كلمة دابة لما وضعتها العرب وضعتها لإيش؟ إيش المعنى الذي تدل عليه؟ عند العرب الأقحاح كلمة دابة أول ما وضعت، أول ما وضعت، وضعت لكل ما يدب ويسير على الأرض، سواء كان يزحف أو يسير على رجلين أو يسير على أربع، فهذا هو المعنى الحقيقي الذي وضعت له. جميل. فإذا قال العربي، كان عربي من العرب الأقحاح، فقال: رأيت دابة، فنقول إذن الدابة ما هي؟ هي قصد بها ما شيء يدب على الأرض، المعنى اللغوي الذي وضعت له الكلمة ابتداء، فنقول هذه الكلمة استعملت فيما وضعت له. طيب، في عرف الناس الآن، في عرفنا أيها الأحبة، أصبحت كلمة دابة تطلق على ماذا؟ أصبحت كلمة الدابة في عرف الناس تطلق على ما يسير على أربعة أرجل، فنقلت من المعنى الذي وضعت له عند العرب ابتداء واستخدمت في معنى آخر أخص عند العرب. الدابة إيش هي؟ كل ما يدب على الأرض، يمشي على رجلين، يمشي على أربع، يزحف زحف، كله يسمى دابة. لكن في العرف، مع كثرة العرف واستعمال الناس في المجتمعات، أصبحت كلمة دابة تطلق في عرف الناس على ما يسير على أربعة أعضاء. فإذا كان رجل من أهل العرف، من أهل العوام الناس، يقول: رأيت دابة، هو ليس من العرب الأقحاح اللي بيستخدم كلمة دابة على معناها الحقيقي، هو يقصد رأيت دابة، رأيت حيوانا يسير على أربعة أعضاء. فنقول أيها الأحبة، كلمة دابة هنا استعملت في غير ما وضعت له عند العرب، صح؟ أن وضعت عند العرب لإيش؟ لما كل ما يدب. إذا استخدمها الرجل وقصد بها ما يمشي على أربع، إذن هو استخدمها في غير ما وضعت له عند العرب. فإذا الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف المتكلم. طب ليش يا شيخ ما قلت اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف العرب؟ لماذا قلت في عرف المتكلم؟ هنا قسمة بدي اياكم تفهموها أيها الأحبة. يقولون الآن كلمة الصلاة، بس أطبق على كلمة الصلاة وفهم، الآن كلمة الصلاة وضعتها العرب لإيش؟ للدعاء. فإذا استخدمها العربي في غير الدعاء، إذا استخدمها العربي في غير الدعاء، استخدمها بمعنى الصلاة الشرعية أو بمعنى آخر جديد، نقول استخدام العربي لكلمة الصلاة في غير الدعاء هذا مجاز، واستخدامه لكلمة الصلاة في الدعاء هذا حقيقة. ليش؟ لأنه إذا استخدم كلمة الصلاة بمعنى الدعاء ينطبق عليه أنه لفظ مستعمل فيما وضع له في عرف المتكلم. أنا كعربي في عرفي الصلاة بمعنى الدعاء، فإذا أطلقت الصلاة وأردت الدعاء أنا استخدمت اللفظة فيما وضعت له في عرفي. جميل. الآن في عرف علماء الشريعة أصبحت الصلاة تطلق ويراد بها إيش؟ العبادة المخصوصة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ جميل. الآن إذا جاءنا فقيه معاصر فقال: صلي صلاة. جميل. الآن أنا الغالب على الذهن، المتبادر إلى ذهني أصبح أنه يقصد بإيش صلي صلاة؟ العبادة المخصوصة. ففي عرف المتشرعة، في عرف علماء الشريعة، إذا أطلقت الصلاة فالمعنى الحقيقي لها أصبح معنى جديد، وهو ماذا؟ العبادة المخصوصة. فإذا فقيه قال صلي صلاة، فنقول الصلاة هنا بمعنى العبادة المخصوصة، نقول هذا استعمال حقيقي للصلاة في عرف المتكلم، لأن المتكلم هنا مين؟ عالم شريعة. وبالتالي انتبهوا على هذه القضية حتى تفهموها. إذا كان عالم شريعة فقيه قال الصلاة وأراد بها الدعاء اللي هو المعنى اللغوي، نقول إطلاق الصلاة بمعنى الدعاء مجاز في عرف علماء الشريعة. لاحظوا كيف التقاسيم أن تتداخل. حتى أوضح لك الصورة، نقول سأطبق فقط على الصلاة، نقول الصلاة، هذا أسود ذهب، نقول الصلاة لغة الدعاء، أو نقول حقيقة، ليش نقول لغة عفوا، حقيقة الدعاء مجازا العبادة المخصوصة. هذا في عرف المتكلم إذا كان المتكلم من أهل إيش؟ اللغة. طيب إذا كان المتكلم من أهل الشرع التقسيم بيختلف، بنقول الصلاة حقيقة إيش؟ العبادة، ومجازا الدعاء. انتبهتوا كيف الأمر اختلف تماما؟ طيب بنيجي لأهل العرف، العرف الناس، نشوف إن كلمة غير الصلاة، لو أنه مثلا خلينا نطبق على الصلاة بس جدلا، لو كان الناس في أعرافهم أصبحوا يطلقوا الصلاة على إيش مثلا، هيك إشي جدلي، أصبحوا يطلقوا الصلاة مثلا على احتفال، على احتفال يوم بيحتفلون فيه سموا هذا اليوم يوم الصلاة، الصلاة يقصدون بها الاحتفال. فجاءنا شخص فقال هل حضرتم، رجل من العوام فقال هل حضرتم الصلاة؟ الآن أهل العرف إذا أطلقوا الصلاة، عرف الناس إذا أطلقوا الصلاة في المثال مثلنا به، المعنى المتبادر إلى ذهنهم إيش؟ الاحتفال، بناء على المثال اللي مثلناه. فأصبح قدم هذا السيء جاء تماما، فنقول الصلاة حقيقة في عرف الناس في ماذا؟ في الاحتفال، ومجاز في الدعاء وفي الصلاة وفي العبادة المعروفة، وفي العبادة المعروفة المعهودة. إذا لاحظوا أيها الأحبة إنه عندنا في الحقيقة ليس عرف واحد، عرف أهل العرب عندنا ثلاثة، عندنا عرف العربية، عندنا عرف علماء الشريعة، وعندنا عرف عوام الناس، وكل عرف له حقيقته وله مجازه. حقيقته باختصار هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من اللفظ، والمجاز هو المعنى الذي لا يتبادر إلى الذهن من اللفظ إلا عند وجود القرينة. فأهل اللغة الألف، وطبعا عرف أهل اللغة كما قلنا هو الأصل في جميع الأعراف، يعني هو قبل عرف الشارع وقبل عرف عوام الناس هو الأصل، لكن بسبب طبيعة الحياة أصبح عندنا ثلاثة أعراف، عندنا عرف أهل اللغة، وعندنا عرف الشريعة، وعندنا عرف الناس، وكل عرف له حقيقته وله مجازه. إيش حقيقته؟ حقيقته اللفظ لما يطلق عندهم ما هو المعنى المتبادر إلى الذهن من هذا هو الحقيقة عندهم، والمجاز هو المعنى الذي لا يتبادر إلى أذهانهم حين سماع اللفظ إلا إذا وجدت قرينة، وإذا لم توجد لا يتبادر إلى أذهانهم. فلاحظوا أن كلمة الصلاة عند أهل اللغة حقيقتها الدعاء، ومجازها إيش؟ العبادة. فإذا جاء رجل لغوي فأطلق الصلاة بمعنى العبادة، نقول إيش نقول؟ نقول هذا اللغوي استعمل الصلاة بالمعنى المجازي عند العرب. طب إذا دخلنا إلى العرف الثاني، عرف علماء الشريعة، بالنسبة لعرف علماء الشريعة الصلاة حقيقة في إيش؟ في العبادة المخصوصة، لأنه هي المتبادرة إلى الذهن إذا أطلقت الصلاة عندهم. فإذا جاء رجل فقيه فأطلق الصلاة بمعنى الدعاء، نقول هذا الفقيه استخدم الصلاة بالمعنى المجازي في عرف الشرع، وإن كان الدعاء هو المعنى الحقيقي في عرف اللغة، يعني ما يختلط عليكم هذا وهذا، نقول هذا الفقيه أنت فقيه، إذن عرفك شرعي، فلما تستخدم الصلاة بدك تستخدمها بالمعنى المتبادر إلى الذهن عندكم وهو العبادة المخصوصة، إذا استخدمتها بالمعنى غير المتبادر وهو الدعاء نقول هذا مجاز في عرف الشريعة بهذا التقييد. ونأتي مثلا عرف الناس، قلنا الناس في عرفهم أصبح يطلق الصلاة على الاحتفال مثلا، فإذا كان رجل من عوام المسلمين أطلق الصلاة بمعنى الاحتفال نقول أطلق الصلاة بالمعنى الحقيقي في عرف الناس، وإذا أطلق هذا العامي الصلاة بمعنى الدعاء أو بمعنى العبادة المخصوصة نقول هذا استعمال مجازي في عرف الناس. مثل الدابة، تصور أن واحد من العوام استخدم الدابة قال أردت بالدابة ما يدب على أي شيء وليس على أربعة فقط، نقول أنت أيها العامي تطلق الدابة على ما يدب على وجه الأرض على أي وجه كان، هذا الإطلاق مجازي في حقك في حق عرف الناس، وإن كان هو الحقيقي في عرف أهل اللغة. فإذا عليك أن تعرف يا طالب العلم أن الأعراف ثلاثة، هذه الخلاصة، عندنا عرف اللغة وعندنا عرف الشرع وعندنا عرف الناس. طبعا عرف الناس أنا قسمت إلى عرف عام وخاص. عرف العام عرف جميع الناس في جميع الأقطار، أو مثلا الشعب هذا كامل عنده متعارف عليه أنه هذه الكلمة بهذا المعنى أصبحت. عرف خاص هذا يطلق على مثلا أصحاب الحرف، فمثلا إخواننا المقاولين عندهم عرف خاص، بيستخدموا كلمات معينة في مصطلح خاص عندهم تدل على معنى خاص عندهم، مثلا مش عندهم الخنزيرة وعندهم هذه الكلمات، إيش يقصدون بهذه الألفاظ؟ إلها معاني ومدلولات خاصة في عرفهم. روح على إخواننا مثلا المسرجية يستخدمون هذه، لهم ألفاظ خاصة في صناعتهم يستخدمون لها معاني خاصة. روح على إخواننا النجارين الحدادين، روح على المعلمين على المهندسين، نجد كل حرفة خاصة إلها ألفاظ تستخدمها للدلالة على معاني خاصة بحرفتها، فهذا يسمى عرف خاص. عرف خاص كل حرفة بحرفتها، عرف عام يعم جميع الناس مهما اختلفت حرفهم وأحوالهم وأيامهم وأزمانهم. طيب، فإذا فالحقيقة، إذا الحقيقة الآن تعلمت معلومة جديدة، ليست فقط في عرف واحد توجد، بل هناك حقيقة لغوية وهناك حقيقة شرعية وهناك حقيقة عرفية. وفي المقابل ما عنديش مجاز واحد، عندي ثلاث أنواع من المجازات، عندي مجاز لغوي، عندي مجاز شرعي، وعندي مجاز عرفي. طب هذا ايش اللي بيحدده إذن يا شيخ؟ انعجقنا هيك، ايش اللي بيحدده؟ بيحدده انك تعرف من هو المتكلم. هل المتكلم رجل من العرب الاقحاح، او المتكلم رجل من متفقهات الشريعه، او المتكلم رجل من عوام الناس؟ هو الذي سيحدد. اذا عرفت انت المتكلم ايش طبيعته، ستحدد اللفظ اللي استخدمها، هل استخدمها بالمعنى الحقيقي في عرفه او بالمعنى المجازي في عرفه. صحيح؟ لذلك قلت لكم الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف من؟ المتكلم. فأنت هذه عليك أن تتقنها، تحدد أولا من هو المتكلم، هل هو لغوي أو شرعي أو عرفي. إن كان لغوي خلاص بعرف إذن ما هي الحقيقة عنده، ما هو المجاز عنده. إذا كان شرعي الأمور ستختلف، عنده حقيقة جديدة ومجاز جديد خاص به. إذا كان عامي له حقيقته ومجازه الخاص به. فلذلك الحقيقة ليست شيء واحد والمجاز ليس شيء واحد، بل حسب عرف المتكلم. وضحت؟ طيب نأتي إلى المجاز. خلاص المجاز يقابل الحقيقة، المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في عرف المتكلم. لكن قال في النهاية عبد المؤمن على وجه يصح. إيش يعني على وجه يصح؟ سندرس إن شاء الله يا الأحبة عندما ندرس أن البلاغة، إنه أي مجاز شرطه أو له شرطان. أولاً وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ثانيا وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. أي مجاز له شرطان، وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، اثنين وجود قرينة في الكلام تمنع إرادة المعنى الحقيقي. لأنه أيها الأحبة، لما اللفظ تستخدم في غير ما توضع له في الحقيقة، من تتبع كلام العرب لما ينقل اللفظ من معناه الحقيقي لمعناه المجازي، يبقى المعنى المجازي له ارتباط بنوع ارتباط بالمعنى الحقيقي. فمثلا لما كانت الصلاة، الآن الصلاة عند في عرف اللغة حقيقة بمعنى إيش؟ الدعاء. مجاز عند اللغويين بمعنى العبادة الشرعية. الآن إطلاق الصلاة أو نقلها من الصلاة بمعنى الدعاء واستخدامها بالمعنى المجازي العبادة الشرعية، لابد وجود هناك علاقة بين هذه العبادة الشرعية وبين مفهوم الدعاء، صح؟ الآن هل هم أطلقوا الصلاة على الصيام المعروف مثلا اللي بيبدأ من طلوع الشمس إلى الغروب؟ لا، أطلقوا الصلاة على عبادة معينة، عبادة التي تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم. لماذا أطلقوها على هذه العبادة بحد ذاتها؟ لأن هذه العبادة في أغلبها سجودا وركوعا وقياما وجلوسا فيها دعاء، فيها إيش؟ دعاء. فلما كان الدعاء جزء كبير من هذه العبادة صح إطلاق مصطلح الدعاء على هذه العبادة مباشرة. فهذه تسمى علاقة الجزئية والكلية، إن الدعاء جزء من الصلاة. الآن الدابة مثلا، نجي على مثال آخر، الدابة عند اللغويين إيش هي؟ كل ما يدب على الأرض. فإذا اللغوي أطلق الدابة على ما يسير على أربعة، هذا إطلاق مجازي عنده، صح؟ طيب كيف انتقل، يعني هل انتقال مفهوم مصطلح الدابة مما يدب على الأرض مطلقا إلى ما يسير فقط على أربعة لا يوجد هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي، ولا يوجد هناك علاقة؟ يوجد، لأنه أنتم لاحظين أن المعنى الحقيقي لكلمة دابة كل ما يدب على الأرض، اثنين على واحد على أربعة. المعنى المجازي خصص فقط الدابة فيما يدب على أربعة. إذن المعنى المجازي هو ماذا؟ هو فرد من أفراد المعنى الحقيقي، فهي أيضا من إطلاق من علاقة الجزئية والكلية، أليس كذلك؟ فالمعنى الحقيقي، عفوا المجازي، هو فرد من أفراد المعنى الحقيقي. طيب نأتي لكلمة الغائط. الغائط في لغة العرب ما هو؟ عند العرب الأقحاح، الغائط هو المكان المطمئن المستتر من الأرض. طيب الآن في عرف الناس أصبح يطلق الغائط على الخارج القدر من الإنسان. طيب كيف أنت الآن كلمة الغائط عند العرب حقيقة المكان المطمئن المستتر، كيف انتقلت لتستعمل مجازا في الخارج من الإنسان؟ لابد من وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. إيش هي العلاقة؟ يعني تفهم طريقة العرب. العرب عادة إذا راحت إلى أين كانت تقضي حاجتها؟ يخرج الرجل يتبرز، يخرج إلى الأماكن المطمئنة المستترة من الأرض اللي هي تسمى غائط، يذهب يتبرز هناك. فلما كان الناس في عادتهم يذهبون إلى الأماكن المطمئنة المستترة لقضاء حوائجهم، نقلوا اسم الغائط من المكان المطمئن وأصبحوا يطلقونه على نفس الخارج من الإنسان. طب إيش هي العلاقة؟ بيسموها علاقة المجاورة، التجاور بين هذا المكان وبين الواقع فيه مما يخرج. طب إذن العلاقات أيها الأحبة كثيرة جدا، تصل عند البلاغيين إلى 25 علاقة. هناك علاقة المشابهة، عندما يطلق مثلا الناس في أعرافنا مش يطلقون الأسد على الرجل الشجاع؟ إطلاق الأسد على الرجل الشجاع إيش علاقته؟ المشابهة، أن هذا الأسد أهم صفاته الشجاعة وهذا رجل شجاع. فنقلت اسم الأسد من المعنى الحقيقي اللي هو الحيوان المفترس وأطلقته واستخدمته بمعنى الرجل الشجاع بعلاقة، وهي علاقة المشابهة في صفة الشجاعة. إذن العلاقات كثيرة أيها الأحبة، تدرس في علم البلاغة، تصل إلى 25 علاقة تبين لنا أن استخدام اللفظة بمعنى مجازي على خلاف ما وضعت له ابتداء يحتاج إلى علاقة تربط هذا المعنى المجازي بالمعنى الحقيقي. وهذه الفلسفة اللي احنا أصلناها، لماذا مثلا أي علماء في أي علم لما يأتوا لتعريف معنى يقولون هذا المعنى، عفوا أي مصطلح، يقولون هذا المصطلح لغة كذا وفي مصطلاحا كذا. مثلا مش نحن في أصول الفقه قلنا الفقه لغة الفهم، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية. طب ليش نقول لغة واصطلاحا؟ اصطلاحا يعني إيش؟ في عرف علماء الشريعة، هذا معنى الاصطلاح. يعني في عرف علماء الشريعة الفقه كذا، وفي عرف اللغويين الفقه كذا. فإذا أطلقنا الفقه، نحن الآن كعلماء الشريعة، الآن هذا تطبيق، أنت الآن تدرس علم أصول الفقه، فقلت لك يا شيخ عليك بالفقه، أنا الآن طالب علم شرعي، أليس كذلك؟ فأتكلم معك فأقول لك عليك بالفقه، أنت إيش المعنى المتبادر إلى ذهنك؟ يعني علي أني أدرس كتاب فقهي، هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة الفقه في عرف المتشرعين. إذا أنا قلت لك عليك بالفقه وأردت الفهم، هذا المعنى مجازي في عرفنا أنا وإياك، صح؟ مجازي في عرفنا أنا وإياك. لكن لو كنا أنا وإياك من العرب الأقحاح، عربيين أقحاح، وقلت لك عليك بالفقه، إيش المعنى المتبادل لديك كعربي؟ الفهم. فإذا أنا وإياك كعربيين لسنا متشرعين، قلت لك عليك بالفقه وأردت المعنى الشرعي، هنا أصبح هذا مجاز في عرفنا عرف اللغويين. وعلى ذلك فقس، لاحظ أن إطلاق الفقه، مثلا نأتي إلى الآن إلى عرف اللغويين، عند اللغويين الفقه لغة ما هو؟ الفهم. والفقه مجازا هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، يعني اللي هو فهم الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. لاحظوا أن الفقه مجازا أخص من الفقه لغة. الفقه لغة هو مطلق الفهم، أي فهم، فهم لحكم شرعي، فهم لذات، فهم لصفات، فهم أي شيء يسمى فقها. لكن في المجاز أصبح الفقه هو فهم معين، فهم لأحكام شرعية كذا، فخصصنا المعنى المجازي. فإذا لاحظوا إحنا ما أخذنا الفقه وضعناه لنوع من أنواع الأطعمة، سمينا والله التفاح فقه، لأنه لا علاقة هنا يصبح بين المعنى المجازي وبين المعنى الحقيقي. لابد وجود علاقة، أي علاقة بالشكل أو ظاهر وصف يرعى أو باعتبار ما يكون قطعا أو غالبا والنقص والمسبب والكل أي لجزئه والسبب والمتعلق وعكس الخمسة والضد والجوار ثم الآلة. يعني هذه كلها جمعها السيوطي في الكوكب الساطع لأنواع العلاقات، علاقة الضدية، علاقة السببية، علاقة المسببية، علاقة باعتبار ما يؤول عبارة. مثلا أعطيك مثلا مثال آخر في سورة يوسف عليه السلام، أنا بحاول أعطي أمثلة كثير حتى الطالب شوي شوي تبدأ تتكشف عنده الأمور. عندما نقول إني أراني أعصر خمرة، الفتى اللي خاطب يوسف في السجن قال إني أراني أعصر خمرة. الخمر في عرف اللغة إيش هو؟ الخمر هو الشراب المسكر وهو لا يعصر، فكيف رأى نفسه يعصر خمرة؟ نقول هنا أطلق الخمر ولم تستخدم في المعنى الحقيقي التي وضعت له، بل هنا الخمر مجاز، لأن الخمر في اللغة حقيقة الشراب المسكر، وهنا أراد بالخمر العنب العصير قبل أن يصبح مسكرا. كيف طيب أطلقنا الخمر على عصير العنب قبل أن يسكر؟ نقول إطلاق الخمر على عصير العنب قبل أن يسكر إطلاق مجازي، جميل، ولابد من وجود علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي لكلمة خمر. المعنى الحقيقي الشراب المسكر، والمعنى المجازي العصير قبل أن يسكر. فإيش العلاقة بينهم؟ أن هذا العصير مآله أن يصبح مسكرة، هذا العصير العنب قبل أن يسكر مآله مع العصر أن يصبح ماذا؟ مسكرة. فإطلاق الخمر عليه باعتبار ما سيؤول إليه، أطلقنا الخمر على عصير العنب باعتبار ما سيؤول إليه، هذه هي العلاقة، باعتبار أنه سيصير خمرة فجاز إطلاق الخمر عليه. فالمهم أنا حاولت أوضح لك إيش معنى وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي. ثانيا الشرط الثاني، لابد وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي حتى ما يحدث الالتباس في الفهم، أليس كذلك؟ أنا لو قلت لك رأيت أسدا، أنت الآن كعربي إيش ستفهم؟ أنك رأيت إيش؟ حيوان مفترس. لو قلت لك لا يا شيخ لماذا فهمت الجملة هكذا، ستقول لي أنت قلت رأيت أسدا والأسد المتبادل إلى الذهن الحيوان المفترس، هذا المعنى الحقيقي. أقول لك لا، أنا أقصد رأيت رجلا شجاعا، ما قصدت الحيوان الحقيقي، أردت المعنى المجازي لكلمة أسد. سأقول لك لا يصلح، لم تأتي بقرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي وتدل على إرادة المعنى المجازي. لو قلت لي رأيت أسدا يخطب الجمعة، جملة يخطب الجمعة، يخطب الجمعة هي التي دلتني على أنك أردت بالأسد هنا المعنى المجازي وليس الحقيقي. فأي مجاز أيها الأحبة لابد من وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي معه، وإلا سيختلط الكلام، نصبح ما عاد نفهم هذا الرجل أراد بالكلمة المعنى الحقيقي ولا المجازي. فالأصل أن يحمل الكلام على معناه الحقيقي حتى تأتي قرينة تصرف إلى المعنى المجازي. الآن في الآية القرآنية إني أراني أعصر خمرة، أنا الأصل أنك تقول يعني رأى نفسه يعصر شرابا مسكرا، ليش يا شيخ حولت الخمر من معناها الحقيقي للمعنى المجازي؟ أقول في قرينة. إيش هي القرينة؟ كلمة يعصر، إن الخمر الحقيقي بمعنى الحقيقي لا يعصر، يشرب فقط مباشرة، الذي يعصر هو العنب قبل أن يصبح خمرا. فكلمة أعصر دلتني على أنه أراد بالخبر ليس المعنى الحقيقي وإنما المعنى المجازي. وعلى ذلك فقس. لو قلنا الآن نحن الآن متفقها، جميل، متفقها، فقال لك رجل يا أو الشيخ قال لك اذهب فصلي صلاة، فأنت رحت قلت الله أكبر وبدأت تصلي، فالشيخ أنكر عليك قال لك يا فلان إيش تصلي صلاة، فقلت له قد طالب قال لي شيخي أنت قلت لي شيخ صلي صلاة، والصلاة في المتبادر في ذهننا كمتشرعة إيش هي معناها الحقيقي في عرفنا؟ العبادة المخصوصة المبتدأ بالتكبير والمختتم بالتسليم، فأنا ما خالفتك. فالشيخ قال لتلميذه لا أنا قصدت أنك أدعو، ما قلت لك صلي صلاة أروح صلي، قصد الدعاء. قلت له يا شيخ أنت لم تأتي بقرينة تدلل على مقصدك، فأنا أحملها على المعنى الحقيقي في عرفنا وهي الصلاة المخصوصة. لو قلت صلي صلاة من غير وضوء هنا هي أحجية أصبحت الشيخ اللي صلي صلاة من غير وضوء، إذن هو ما يقصد الدعاء. لماذا؟ كلمة من غير وضوء دلتني على أنه لم يرد الصلاة بمعناها الحقيقي في عرف المتشرعة، لأن الصلاة في عرف المتشرعة حقيقة تحتاج إلى وضوء، فلما قال من غير وضوء أدركت أنه يريد الصلاة بالمعنى المجازي في فقه في عرف المتشرع وهو الدعاء. وهذا أسلوب اللغة العربية. في الحقيقة صعب إني أشرح بكل تفاصيل المجاز والحقيقة وأقسامه وعلاقاته، وهذا في علم اللغة العربية لدروس كاملة، لكن أنا حاولت أن ألملم هذا الموضوع بقدر الإمكان. فاختصارا أيها الأحبة، الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف من؟ مش في عرف العرب، في عرف المتكلم، وإن كان البعض يقول في عرف العرب، لكن هذه في المصنفات اللغوية، لأن اللغويين لما بتكلموا أنه الأصل عرف العرب وكل الأعراف الأخرى عندهم مجازية، صح؟ هذا في كتب اللغة يقولون اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف العرب لأن هو لغوي، فبنبحث قاعد أنه عرفه هو اللغوي هو الأصل وغيره من الأعراف طارئة، ونحن نقر أن العرف الشرعي والعرف العامي طارئ على العرف اللغوي. فالعربي يقول اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في عرف العرب، هيك كلامه صح لأنه هو عربي، لكن أنا الآن كطالب علم شريعة لا، بدي أوسع مفهوم الحقيقة وأبين أن الحقيقة ليست لها عرف واحد فقط وعرف اللغويين، بل هناك عرف لغوي وعندي عرف شرعي وعندي عرف عامي، وبهمني هذا الأمر أنا كطالب علم شرعي، بهمني أن أعرف هناك ثلاث أعراف للحقيقة. ليه؟ لأن اللفظة إذا استعملت في القرآن الكريم فإننا نحملها على الحقيقة الشرعية وليس على الحقيقة اللغوية حتى تأتي قرينة تمنع من المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي. هذه مسألة أصولية مهمة وفيها خلاف ترى بين المذاهب، أنه جاءت لفظة في القرآن الكريم أو في السنة وهذه اللفظة لها معنى حقيقي عند العرب ولها معنى حقيقي آخر عند الشرعيين ولها معنى حقيقي عند في عرف الناس. طبعا أنت أصبح الأمر عندك واضح، أي معنى حقيقي عند العرب هو بالنسبة للشرع معنى مجازي وبالنسبة للعام معنى مجازي، صح؟ أي معنى حقيقي عند العرب هو بالنسبة للشرع بيكون إيش؟ مجازي. الآن مثلا الصلاة عند العرب حقيقة في إيش؟ في الدعاء، صح؟ بالنسبة للشرع اللي وضع للصلاة حقيقة جديدة عنده، الآن الشريعة لو ما وضعت للفظة العربية معنى حقيقي جديد خلص يبقى عرف الشريعة هو عرف اللغة، لكن نتكلم عن الألفاظ اللي جاءت الشريعة وضعت لها حقيقة جديدة. فالآن أي حقيقة لغوية هي بالنسبة للفقيه الشرعي مجاز شرعي وبالنسبة للعام مجاز، والعكس أي حقيقة شرعية هي بالنسبة لعالم اللغة إيش؟ مجاز لغوي. فأنتم تلاحظتم العلاقة أيها الأحبة، انظروا إلى السبورة، الحقيقة اللغوية هي مجاز بالنسبة للشريعة ومجاز بالنسبة للعرف، والمجاز اللغوي قد يكون حقيقة شرعية أو قد يكون المجاز اللغوي حقيقة عرفية، فالأمور متداخلة. كم ذهب من الوقت؟ لاحظوا يعني انظروا هذا التقسيم الأخير، الحقيقة اللغوية يقابلها ماذا؟ يقابلها مجاز شرعي أو مجاز لغوي أو عفوا مجاز عرفي. والعرف الثاني الحقيقة الشرعية يقابلها مجاز لغوي أو مجاز عرفي. والحقيقة العرفية سواء كان عرف عام أو خاص ما راح ناقش الآن، يقابلها مجاز لغوي أو مجاز شرعي. هاي القسم النهائية. كيف يعني؟ بس أذكر مثال كل واحدة. الحقيقة اللغوية نبدأ مثلا الصلاة نطبق عليها حقيقتها اللغوية إيش؟ الدعاء، صح؟ فاستخدامها بمعنى العبادة المخصوصة هذا مجاز. وهذا المجاز هو إيش؟ حقيقة عند علماء الشريعة. واستخدام الصلاة بمعنى الاحتفال هذا أيضا مجاز، صح؟ لكنه بالنسبة للعرف إيش؟ حقيقة. ممتاز. طيب الصلاة هنا بمعنى إيش الحقيقة الشرعية لها؟ الآن الصلاة إيش حقيقتها الشرعية؟ العبادة المخصوصة. استخدام الصلاة بمعنى الدعاء هذا مجاز، ومجاز وبالنسبة للغة، عفوا مجاز بالنسبة للصلاة لكنه حقيقة بالنسبة للغة. واستخدام الصلاة بمعنى الاحتفال مجاز بالنسبة للشريعة ولكنه حقيقة بالنسبة للعرف. ونفس الإشي الحقيقة العرفية للصلاة في المثال اللي مثلنا به الاحتفال، جميل، إذا استخدمناها خلاص حقيقة عرفية. إذا استخدمت الصلاة أنا كعرفي كعامي في معنى الدعاء نقول هذا مجاز وهو الحقيقة اللغوية. أو استخدمت الصلاة بمعنى العبادة المخصوصة مجاز بالنسبة لي وهو الحقيقة الشرعية. فهذه هي الأقسام. بهذه الطريقة تفهم الحقيقة والمجاز. طيب الآن تكتب القاعدة. أنا الآن كلغوي إذا أردت الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، سواء كان المجازي شرعي أو عرف، إذا أردت الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي يحتاج إلى إيش؟ إلى شيئين، إلى علاقة تربط المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي، وإلى قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. وقل ذلك أنا الآن شرعي، إذا أطلقت اللفظة بدي أطلقها بمعناها الشرعي، فإذا أطلقتها بمعناها اللغوي أو بمعناها العرفي أحتاج إلى شيئين، إلى علاقة وإلى قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي الشرعي. وقل ذلك في الحقيقة العرفية. الآن إيش بيهمنا هذا التقسيم؟ إحنا كطلبة علم بهمك عندما تسمع آية قرآنية، الآن إذا بتسمع آية قرآنية أو حديث نبوي أو قول صحابي، أنت الآن في أي حقيقة؟ هل أنت الآن لغوي ولا شرعي ولا عرفي؟ أنت شرعي الآن، أنت تتعامل مع نص قرآن، إذن الألفاظ بمعناها الشرعية. تتعامل مع نص سنة، الألفاظ بمعناها الشرعية. تتعامل مع قول صحابي، الألفاظ بمعناها الشرعية، إذا كان الصحابي يتكلم عن الدين طبعا، جميل. إذا كان الصحابي لا بتكلم عن اللغة الآن خلص، هو ما ليس لم يدخل نفسه الآن في البيئة الشرعية، الآن هو يتكلم في البيئة اللغوية. لكن الصحابي لما يتكلم في الدين هو يتكلم بإذن بأي حقيقة، بأي بيئة، بالبيئة الشرعية. فبالتالي أي كلمة تقرأها في القرآن أو في السنة أو في قول الصحابي تحملها على أي معنى؟ ابتداء معناها الحقيقي هو معناها الشرعي وليس اللغوي، جميل. الآن إذا جاءت قرينة تدل على أنه لم يرد، أن القرآن هنا أو السنة لم ترد المعنى الشرعي وإنما أرادت المعنى اللغوي أو المعنى العرفي، هنا أترك المعنى الشرعي وأنتقل المعنى اللغوي أو العرفي. لماذا؟ لأن بعض المذاهب مثل الحنفية لا يخالفون هذه القاعدة، يقولون إذا أطلق اللفظ في القرآن أو في السنة يجب أولا النظر إلى المعنى اللغوي، فإن وجدنا قرينة تمنع المعنى اللغوي ننطلق إلى المعنى الشرعي. ونقول لا، الشريعة إلها حقيقتها، إلى استعمالاتها الخاصة، هذا عرف قائم. كيف اللغة إلها عرفها؟ الشريعة إلها عرفها. وكيف العوام إلها عرفهم؟ الشريعة لها عرفها. فإذا أطلقت الألفاظ في الشريعة معانيها الحقيقية هي المعاني الشرعية، فإن وجدنا مانع يمنع من إرادة القرينة تمنع من إرادة المعنى الشرعي ننطلق إلى المعنى اللغوي، ويكون المعنى اللغوي بالنسبة لنا مجاز كمتشرعين، واضح القضية أيها الأحبة؟ أنه بعض الطلبة قد يغلط عليهم. الآن مثل ما قلت لكم هناك بعض الألفاظ الشريعة أبقتها على معناها اللغوي والعرف أبقاها على معناها اللغوي، فهنا خلص ما عندنا ثلاث بيئات، خلص معناها الحقيقي عند الشرعيين وعند العرفيين هو معناها عند اللغويين، فيصبح إلى خلص حقيقة واحدة، انتهى الأمر، ريحتنا. فالكلام عن الألفاظ التي اختلفت مدلولاتها بالشريعة وفي العرف، هذه الألفاظ اللي نحتاج فيها إلى مثل هذه التقسيمات. أما الألفاظ اللي بقيت دلالتها واحدة لغة وشرعا وعرفا فخلص حقيقتها إذن واحدة لا إشكال فيها. طيب، يعني كلمة أسد عند اللغويين إيش معناها؟ الحيوان المفترس، وعند الشرعيين الحيوان المفترس، وعند عرف الناس هي الحيوان المفترس، فبقيت دلالتها الحقيقية واحدة. لم يأتي عرف الشريعة وضع لها والله إشي خاص، أو عرف الناس يستخدم الأسد في عرف خاص، الأسد عند اللغويين والشرعيين والعرفيين شيء واحد، فله حقيقة واحدة ومجازه واحد، فإطلاق الأسد على الرجل الشجاع مجاز لغة وشرعا وعرفا، وإطلاقه على الحيوان المفترس حقيقة لغة وشرعا وعرفا. لكن المشكلة كما قلنا في بعض الألفاظ التي حدث فيها لا إحداث مصطلحات جديدة خاصة بالشريعة أو باستخدام مصطلحات جديدة خاصة بأهل العرف، هاي الألفاظ اللي منضطر فيها إلى هذا التقسيم. يعني هي جولة تحاول تجمع قدر ما تجمع، لكن إن شاء الله عندما ندرس البلاغة سيكون التفصيل أكثر بإذن الله. قال إذن عبد المؤمن البغدادي: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. أنا أجزت على التعريف في عرف المتكلم حتى تعرف أنه ثلاث أعراف، وأن الوضع يعني باختصار الوضع ليس واحد، ليس لغوي فقط، هناك وضع لغوي، هناك وضع شرعي، هناك وضع عرفي، فتستخدم اللفظ فيما وضع له في عرفك أنت كمتكلم. ومجازا هو اللفظ المستعمل في غيري، في غيري ما وضع له. أنا زدت في عرف المتكلم على وجه يصح. إيش أراد على وجه يصح؟ ما إيش أراد عبد المؤمن بهذه الزيادة؟ أن يبين أن المعنى المجازي صحته تشترط أمرين: وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي، ووجود إيش؟ قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. ثم مثل بمثالين، قال: كجناح الذل ويريد أن ينقضه. مثل بالآية الأولى في سورة الإسراء: واخفض لهما جناح الذل. أين المجاز؟ يلا طبقوا أيها الأحبة، أين المجاز؟ والآن مثل بهاتين الآيتين للمجاز، أين المجاز؟ الآن في الآن طبعا هاتان الآيتان الألفاظ ما فيها مجاز شرعي ولا مجاز عرفي في الحقيقة، لأنه هي بقيت على معناها لغة وشرعا وعرفا. الآن واخفض لهما جناح، خفض الجناح حقيقة في لغة العرب يكون لمن؟ للطائر. إذن خفض الجناح كمصطلح لغوي ابتداء وضع في عرف أهل اللغة هو حقيقة لإنزال الطائر لجناحه. جميل. أطلق مصطلح خفض الجناح وأريد به معنى آخر جديد، هو ماذا؟ هو لين الجانب والتذلل والخضوع للوالدين. الآن خفض الجناح معناه الحقيقي إنزال الطائر لجناحه، ومعناه المجازي هو لين الجانب والتذلل والخضوع للوالد. جميل. فهنا إذن استخدم هنا خفض الجناح، هل استخدم بالمعنى الحقيقي ولا بالمعنى المجازي؟ استخدم بالمعنى المجازي، فهو في مجاز في الآية. طيب، جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض، أثبت للجدار إرادة. الآن هل الجدار عنده إرادة وعزيمة وهم، ولا هو جماد لا يوجد عنده إرادة وعزيمة؟ كلمة الإرادة، نقول كلمة الإرادة إيش معناها الحقيقي عند العرب؟ الإرادة هي الهم والعزم على فعل الشيء، هذا معناها الحقيقي. طب الجدار كيف إذن وهو جماد كيف عنده هم وعزيمة؟ إذن كلمة جدار قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي لكلمة الإرادة، أليس كذلك؟ وتنقلها إلى المعنى المجازي. طب إيش المعنى المجازي لكلمة الإرادة هنا؟ المعنى المجازي هو الميلان للسقوط، شبه ميلان الجدار للسقوط كأنه إيش؟ إرادة منه للسقوط. وإن كان في الحقيقة حقيقة ما في إرادة، ولكن شبه الميلانه، هو الآن جدار مائل قارب إنه يسقط، شبه ميلانه وقربه من السقوط بأنها إرادة. فالآن فقط سأطبق على هذين المثالين سريعا. أطبق فقط، أريد أن أبين لك موضوع العلاقة والقرينة. نقول خفض الجناح حقيقة في ماذا؟ إنزال الطائر بجناحه. مجاز في ماذا؟ في التذلل ولين الجانب. الآن هل هنا أنا محتاج أني أعرف إن والله هذه حقيقة لغوية ولا شرعية ولا عرفية؟ بقول لك لا، مش محتاج. ليش؟ لأنه خفض الجناح لم يوضع له حقيقة شرعية خاصة أو حقيقة عرفية خاصة، فبالتالي العرف اللغوي والشرعي والعامي كله نفس الشيء، هو نفس العرف الحقيقة اللغوية، لم ينقل إلى معنى في الشرع خاص ولا إلى معنى في العرف خاص، فنبقى إذن على الحقيقة اللغوية ولا توجد هنا حقيقة شرعية أو عرفية. لذلك يقولون، يعني هاي على الهامش، الحقائق الشرعية واللغوية يجب أن يكون لها حقائق، الحقائق الشرعية والعرفية يجب أن يكون لها حقائق لغوية سابقة لها، لكن الحقائق اللغوية لا يجب أن يكون لها حقائق شرعية أو عرفية، صح؟ أي حقيقة شرعية أو عرفية لازم يكون سابق لها حقيقة لغوية، لكن ليس كل حقيقة لغوية لها حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية، فما هي القاعدة؟ طيب، إذا خفض الجناح حقيقة في إنزال الطائر لجناحه، ومجاز في التذلل ولين الجانب. هنا في هذه الآية واخفض لهما جناح، هل أريد المعنى الحقيقي أو المجازي؟ قطعا أريد المعنى المجازي. إذا يا شيخ بدك تأتي لنا بعلاقة وبقرينة. ليه؟ لأن قلت شرط المجاز وجود علاقة ووجود قرينة، فبين لنا العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، وبين لنا القرينة التي منعت من إرادة المعنى الحقيقي. فنقول نبدأ بالعلاقة، ما هي العلاقة بين التذلل ولين الجانب وبين إنزال الطائر لجناحه؟ إيش العلاقة؟ يقولون علاقة المشابهة، لأنه إنزال الطائر لجناحه في نوع من الخضوع والتذلل والهدوء، ولين الجانب أيضا يدل على نوع من التذلل والهدوء، فالعلاقة بين المعنيين هي علاقة المشابهة. جميل؟ طب إيش القرينة التي منعت إرادة المعنى الحقيقي؟ إضافة جناح إلى الذل، واخفض لهما جناح الذل. كلمة الذل دلتنا على أنه ليس المراد بخفض الجناح جناح الطائر. لو قال واخفض لهما جناح طائر، والله عرفنا أنه يريد المعنى الحقيقي، لكن لما قال واخفض لهما جناح الذل، كلمة الذل بيّنت أنه يريد بخفض الجناح هنا الخضوع والتذلل والهدوء وليس المعنى الحقيقي. طبعا سندرس في علم البلاغة أن هذا النوع يسمى استعارة مكنية، لكن لا أريد أن أحكمك شأن الاستعارة المكنية. طيب، المثال الثاني، جدارا يريد أن ينقض. الآن كلمة يريد إيش معناها الحقيقي؟ الإرادة حقيقة هي الهم بالشيء، مجازا إيش؟ في هذا السياق الإرادة في هذا السياق أطلقت مجازا على ميل، الميل والاقتراب من السقوط. إذن الإرادة حقيقة هي الهم بالشيء والاقتراب من فعله، والمجاز هي هنا أطلقت بمعنى الميلان والاقتراب من السقوط. جميل. الآن هل الإرادة لها معنى حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية؟ لا، الإرادة لغة وشرعا وعرفا معناها واحد، فبالتالي الاعتماد على الحقيقة اللغوية، لأنه لا الشرعيين وضعوا لها مفهوم خاص عندهم، ولا العرفيين في عرف الناس وضعوا لها مفهوم خاص، بل الشرعيون والعرفيون اعتمدوا على معناها اللغوي، فبالتالي ما في داعي لكل التقسيم. جميل. الإرادة حقيقة في الهم بالشيء، هل يمكن حمل الإرادة في هذه الآية الكريمة جدارا يريد أن ينقض على المعنى الحقيقي؟ قالوا لا، لأن الجدار جماد، والجماد ما عنده إيش هم وعزيمة، وإنما الهم والعزيمة من صفات المفكرات المتحركات. جميل. إذن أراد إذن المعنى المجازي وهو الميل والاقتراب من السقوط. إذا أراد المعنى المجازي إذن محتاجين إلى علاقة وقرينة مباشرة. إيش العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي؟ حتى سمحنا بإطلاق الإرادة على المعنى المجازي، حتى نسمح بإطلاق اللفظ على معناه المجازي، لابد من علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. ما هي العلاقة هنا؟ نفس الشيء، المشابهة. أحسنتم. لماذا المشابهة؟ أين وجه المشابهة؟ شبه الميلان والاقتراب من السقوط بماذا؟ بإنسان عنده همة وعزيمة وإرادة قد اقترب من ماذا؟ من إيقاع الفعل. فكما أنه أيها الأحبة الهم والعزيمة تدنيك وتقربك من إيقاع الفعل، كذلك هذا الجدار ميلانه وسقوطه يدنيه من السقوط. فكأنه هنا الميلان ولا ميلان عمل نوع من المشابهة، فسمح بإطلاق الإرادة على المعنى المجازي. هذه هي العلاقة، علاقة المشابهة. وما هي القرينة التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي؟ أنه نسب الإرادة إلى الجدار، والجدار ليس حيوانا متحركا يكون له إرادة حقيقية، فنسبة الإرادة إلى الجدار منعت إرادة المعنى الحقيقي. يعني هذا تحليل سريع. طبعا أنا لن أعلق الآن كثيرا على قضية الجدار يريد أن ينقض، وذكرت في نظم الورقات، قلت في الصحيح أن الجمادات لها إرادات حقيقية. يعني نحن نعم وإن من شيء إلا يسبح بحمده أيها الأحبة، والجذع الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده إرادة المحبة، والجبل أحد النبي قال جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا أن الجمادات مثل الجبال والجدران والحيطان وغير ذلك عندها نوع من الأفعال التي تكون للكائنات الحقيقية أو الكائنات المتحركة من الإرادة والمحبة والحنين والشوق. فهذا جدار طبعا خارج نطاق الكتاب، وإنه مشهور عند الناس أن مثل هذه الإرادات أو الإطلاقات مجازية. الآن عرفنا معنى الحقيقة والمجاز، هل في القرآن حقيقة هل في القرآن مجاز أو ليس في القرآن مجاز؟ هذه هي المشكلة الشائكة. لماذا أيها الأحبة؟ نقول ابتداء، اختلف العلماء هل يوجد هناك حقيقة ومجاز أو لا يوجد حقيقة ومجاز على ثلاثة أقوال. بعض العلماء، ركزوا في القول الأول، بعض العلماء نفى وجود الحقيقة والمجاز في كل اللغة العربية، وقال كل اللغة العربية حقيقة، وهذا القول ينسب إلى أبي علي الفارسي. أبو علي الفارسي درسناه في علم النحو، تلميذ ابن السراج، وطبعا في هذه النسبة إلى أبي علي الفارسي نظر، لأن ابن جني تلميذ أبي علي الفارسي نسب إليه قول آخر بأنه يقول بالحقيقة والمجاز بل يجعلها غالبة في اللغات. فإذا كما قلت لكم ينسب نفي الحقيقة والمجاز في اللغة، أو بديش أقول ينسب نفي الحقيقة، ينسب نفي المجاز في اللغة إلى أبي علي الفارسي، وهذه النسبة إليه فيها نظر. وينسب إلى الأصوليين إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، وابن تيمية مقترب من ذلك، وابن تيمية البعض يقول هو من النوع الثاني، لكن أرى أنه من قول الأول أنه يقترب من نفي المجاز في اللغة أيضا. فإن القول الأول هناك من ينفي المجاز أصالة حتى في اللغة العربية، وهذا القول ينسب إلى أبي علي الفارسي وفي نسبة إليه نظر، وينسب إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، وينسب إلى ابن تيمية، يعني ونصر ابن تيمية وحاول أن يدافع عن قدر الإمكان. طب فائدة على السريع، إذا قيل في علم أصول الفقه الأستاذ، أطلق الأستاذ، قال الأستاذ وكذا، يقصدون به أبو إسحاق الإسفرايني، هكذا يعني مصطلح. كيف إذا أطلق القاضي أبو بكر الباقلاني، وعند الحنابل أبو يعلى، إذا أطلق الأستاذ في علم أصول الفقه فهو أبو إسحاق الإسفرايني. طيب القول الثاني أن المجاز يوجد في اللغة العربية ولكنه لا يوجد في القرآن الكريم. فالقول الثاني يقر بوجود المجاز في اللغة لكن ينفي وجوده في القرآن، وهذا القول ينسب إلى ابن خويز من داد من المالكية. ابن خويز من داد، ميم نون دال، من داد من المالكية، اسمه غريب. وينسب أيضا إلى ابن داود الظاهري، أبو بكر ابن داود الظاهري، من تلاميذة المدرسة الظاهرية، أبو بكر ابن داود الظاهري هؤلاء يقولون هناك مجاز في اللغة لكن لا مجاز في القرآن. القول الثالث هو قول جماهير الأئمة أن المجاز يوجد في اللغة وفي القرآن الكريم. طب هؤلاء الذين ينفون المجاز في اللغة أصالة مثل أبو إسحاق الإسفرايني مثل ابن تيمية، ما وجهة نظرهم؟ يعني كيف يحملون قولك رأيت أسدا يخطب؟ طب أسدا هنا ليس مراد بها الحيوان المفترس قطعا، وإنما أطلقت وأريد بها معنى آخر وهو الرجل الشجاع، فلماذا لا يسمونه مجازا؟ أقول هؤلاء يسمون إطلاق الأسد على الرجل الشجاع حقيقة، لكنها حقيقة جديدة دلت عليها إيش؟ القرينة. يقولون هذا أسلوب عربي، إطلاق الأسد على الرجل الشجاع هذا أسلوب عربي، لكن هذا الأسلوب يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة تدل عليه، فهو في النهاية لا يسمى مجازا. طب إيش رأيكم بهذا النقاش؟ يعني قالوا إن إطلاق الأسد على الرجل الشجاع حقيقة أو أسلوب من أساليب اللغة العربية، فقط أنه مشكلته يحتاج إلى قرينة ولا نسميه مجازا. في الحقيقة يعني في النهاية أصبح الخلاف لفظيا، أنت فقط منعت من إطلاق تسمية المجاز عليه. أنت الكل متفق على أنه يجوز أن نقول رأيت أسدا يخطب، لكن نحن وجماهير أهل العلم نقول أنه إطلاق الأسد على الرجل الشجاع مجاز. أبو إسحاق الإسفرايني وابن تيمية وغيرهم ممن ينفون المجاز يقولون لا، هذا معنى حقيقي. طب كيف معنى حقيقي إطلاق الأسد على الرجل الشجاع؟ يقولون حقيقة لكنها ظهرت بماذا؟ من خلال القرينة. طبعا النقاش أعمق من هيك، أنا بس بحاول أقرب لك الصورة. لهم بعض الحجج الأخرى لكن هذا تدرس في علم آخر. لكن كما قال ابن قدامة أيها الأحبة، إذا كان الخلاف بهذا الأمر إذن هو خلاف شكلي لفظي في أغلبه. يعني أنت خلص تسميه حقيقة احتاجت إلى قرينة، ونحن نسميه مجاز. لذلك يقول ابن قدامة في روضة الناظر: ومن منع المجاز فقد كابر، وأما من أقر به ومنع من إطلاق المجاز عليه فالخلاف معه في الاصطلاح. وهذا الكلام من ابن قدامة طبعا نقلته أغلبه بالمعنى حقيقي وواقعي، عندما يقول من منع المجاز فقد كابر، أنه لا تستطيع أنك تقول الأسد هي حقيقة في الرجل الشجاع، فأنت تمنع كابرت مكابرة، لكن وافقت لكن سميته اسم آخر ليس مجازا، ما عندي مشكلة سميه كما تشاء، سميه مجازا سميه حقيقة جديدة. لذلك يقول ابن رجب الحنبلي كما وجد في ذيل طبقات الحنابل، إيش يقول ابن رجب الحنبلي بالنص؟ يقول: من أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر، يعني أغلبهم ينكر إطلاق اسم المجاز. طب شو مشكلتهم؟ طب لماذا هناك حساسية عند بعض العلماء من إنكار اسم المجاز؟ الحساسية الموجودة عند بعض العلماء من إنكار اسم المجاز ومن تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز أن كثيرا من أهل البدع المخالفين لطريقة أهل السنة والجماعة استخدموا تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز ذريعة لتحريف القرآن الكريم عن مواضعه، وذريعة لنفي صفات الله العليا. أصبحت كل صفة ثابتة في القرآن الكريم لله تحول من الحقيقة إلى المجاز، فاليد ليست على معناها الحقيق وإنما المراد بها النعمة، والرحمة المراد بها إرادة الإنعام، والغضب المراد بها إرادة الانتقام، فحرفوا الكلمة عن مواضعه من خلال هذا التقسيم، تقسيم الحقيقة والمجاز. فبعض أهل العلم قالوا بما أنه كثير من أهل البدع استخدموا هذا التقسيم وسيلة لتحريف القرآن الكريم، دعونا نلغي كل هذا التقسيم. فرد عليهم أكثر أهل العلم فقالوا لا، ما في داعي أن نلغي كل هذا التقسيم كون بعض الفرق الضالة استخدمته وسيلة للوصول إلى مقاصدها، بل نقر هذا التقسيم لكننا نضبطه بضوابطه. فنحن عندما قلنا المجاز يحتاج إلى علاقة وقرينة، متى ما انتفت العلاقة والقرينة لا يجوز إطلاق المعنى المجازي، وبالتالي سينضبط الباب. لذلك ابن رجب يقول هذه المقولة الجميلة، أعيد، وقال: من أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق اسم المجاز، قال لئلا يوهم هذا المعنى الفاسد ويصير ذريعة لمن يريد جحد حقائق الكتاب والسنة ومدلولاتها. إذن إيش المشكلة؟ لاحظوا، لحتى لا يصبح ذريعة لمن يريد جحد حقائق الكتاب والسنة ومدلولاتها ويقول كذلك ابن رجب، غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم من أهل البدع، وتطرقوا بذلك أي باستخدام هذا التقسيم إلى تحريف الكلم عن مواضعه. طيب، ثم يثبت بعد ذلك الحقيقة الأخيرة أو المعلومة الأخيرة اللي أنا قلتها لكم، إن اللي بين في المجاز يقول كله حقيقة، لكن يسمي إطلاق الأسد على الرجل الشجاع حقيقة جديدة دلت عليها القرينة. يقول ابن رجب: اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى، أو دل بالقرينة فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخر. قال: فهو حقيقة في الحالين، لكن في الأولى إطلاق الأسد على الحيوان المفترس حقيقة مباشرة، وإطلاقها على الرجل الشجاع حقيقة من بواسطة القرينة. فإذا كم يعني هذا كلام ابن رجب أنا أرتاح له وأشعر أنه فعلا كلام منصف، أنه أكثر العلماء الذين نفوا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز أرادوا الرد على أهل البدع الذين استخدموا هذا التقسيم لنفي المعاني الحقيقية لألفاظ الكتاب والسنة وتحريفها عن مواضعها للمعاني المبتدعة. وفي النهاية طب إيش الحل اللي وصلوا له؟ قالوا: ما بدنا نسمي حقيقة ومجاز، نسمي الكل حقيقة، لكن هناك حقيقة مباشرة وهناك حقيقة دلت عليها القرينة، حقيقة جديدة دلت عليها القرينة. فكما قال ابن قدامة: إذا أصبح النقاش في المصطلح، سميتموه حقيقة بالقرينة، سميتموها مجاز، هو التقسيم ثابت والمنازعة فيه مكابرة، لكن هذا يعني كونه ثابت لا يعني أنه يستخدم أهل البدع لأساليبهم، بل نحن نضبط هذا الباب من خلال اشتراط العلاقة والقرينة. إذن هكذا نكون الحبة انتهينا من التقسيم الأول أو المسألة الأولى. مسألة قال: القرآن يخضع لما يخضع له الكلام العربي من تقاسيم، تقسيمه إلى حقيقة مجاز، عرفنا أن الحقيقة اللفظ المستعمل في غير في ما وضع له عفوا في عرف المتكلم، المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في عرف المتكلم على وجه يصح. عرفنا أنه في الحقيقة عندنا ليس عندنا وضع واحد، عندنا ثلاثة أوضاع، إن الوضع اللغوي والشرعي والعرفي، وكل وضع له حقيقته ومجازه. عرفنا أن الأصل هو الوضع اللغوي، فكل وضع شرعي أو عرفي يستلزم قبله وضع لغوي، لكن قد يكون عندي وضع لغوي ولا يوجد عندي وضع شرعي أو عرفي. بعد أن عرفنا معنى الحقيقة والمجاز انتقلنا للخلاف فيه، عرفنا أن هناك ثلاثة أقوال، هناك من ينكر المجاز أصالة في اللغة العربية ينسب إلى أبي علي الفارسي والأستاذ أبي إسحاق السرايني وابن تيمية، هناك من ينكر المجاز فقط في القرآن الكريم مثل أبو بكر بن داود الظاهري والأستاذ أبو إسحاق السرايني، وهناك من يثبت المجاز لغة وفي القرآن وهو قول جماهير أهل العلم، وهذا هو الذي يظهر أيها الأحبة. ثم عرفنا كيف أن أكثر الذي يعني أن الذي أنكر المجاز أكثرهم وأغلبهم، وليس كلهم أقول، أكثرهم وأغلبهم منعوا إطلاق المجاز حتى لا يصبح وسيلة إلى تحريف الكلم عن مواضعه، فقالوا هناك حقيقتان، حقيقة مباشرة وحقيقة باستخدام القرينة، وقلنا هذه منازعة في اللفظ. انتهى الكلام عن المسألة الأولى. كم ذهب من الوقت؟ ساعة ونصف. نكمل إذن المسألة الثانية. قال: ومنه، المسألة الثانية التي بحثها في القرآن الكريم وجود المعرب في القرآن الكريم، هل في القرآن الكريم يوجد كلام معرب؟ ابتداء نحتاج إلى بيان ما هو المعرب. المعرب ابتداء نقول هو لفظ أخذته العرب من غير لغتها، لفظ أخذه العرب من غيرهم، من الفرس، من الروم، من الحبش، من الأرمن، من أي لغة أخرى، لفظ أخذه العرب من غير لغتهم، من أقوام أخر، لفظ أخذه العرب من غيرهم واستخدموه في لغتهم، يعني العرب أخذت هذا اللفظ من غيرها واستخدمته في لغتها، لكن بعد أن أخضعته لقوانين العربية. لفظ أخذه العرب من غيرهم واستعملوه في لغتهم، يعني في اللغة العربية، بعد أن أخضعوه لقوانين العربية، لكن أبقوا معناه على المعنى الذي يراد به عند الأعاجم، يعني دلالة اللفظ على معناه بقيت كما هي. فالعرب عندما أخذت هذا اللفظ من غيرهم واستخدموه في لغتهم أبقوا هذا اللفظ على ما يدل عليه عند الأعاجم، لكنهم أخضعوا هذا اللفظ لقوانين العربية فقط، من حيث الإعراب، من حيث متى كيف يرفع وينصب ويجر ويجزم وما شابه ذلك من القوانين العربية لغة و يعني البلاغة وما شابه ذلك. هذا هو المعرب، فهمناه؟ طيب إيش الأمثلة التي دعي فيها المعرب؟ قالوا مثل قوله تعالى في القرآن الكريم إن ناشئة الليل، قالوا كلمة ناشئة ليست عربية وإنما أخذت من الحبشية ثم أدخلتها العرب إلى لغتها. كلمة يعني ناشئة عند الحبشية، إيش معنى كلمة ناشئة عند الحبشية؟ يعني القيام. كلمة الناشئة عند الحبشية معناها القيام. العرب لما أخذت كلمة ناشئة واستخدمتها عندها استخدمتها أيضا بمعنى القيام بمعناها عند الحبشية، لكن أخضعتها لقوانين العربية من حيث النحو والبلاغة وما شابه ذلك. فلاحظوا أنها تعرب مثل إعراب أي كلمة عربية، حتى أنت لو ما عرفت أنها حبشية، يعني لو ما إني أخبرتك أنها حبشية راح تظن أنها عربية لأنها تخضع لقوانين العربية. مثل كلمة ثانية، قال كلمة المشكال وردت في سورة النور كمشكات فيها مصباح. المشكاك لنا كلمة هندية، لكن الصحيح أن لا، المشكاك كلمة حبشية كما ذكر ذلك ابن قتيبة. المشكاة إيش أيها الأحبة؟ المشكاة هي الكوة، يعني الفتحة التي تكون في الجدار. كان زمان في البيوت القديمة عند العرب يضعون فيها المصابيح، ثقب كوة يقولون، ثقب يكون في الجدران البيوت يضعون فيها المصابيح، هاي تسمى مشكاة. كلمة مشكاة عند الحبشية وليس عند الهندية. كلمة مشكاة عند الحبشية تعني الثقب الذي يوجد في الجدار. العرب أخذت كلمة مشكاة واستخدمتها على معناها عند الحبشية، لكنها أخضعت هذه الكلمة لقوانين العربية. جميل. كلمة الاستبرق، الاستبرق وردت في سورة الكهف في سورة إنسان. الاستبرق هو الديباء الحرير الغليظ، يسمى استبرق، وهذا الاستخدام هو فارسي أصالة، يعني لغة الفورس كانت تستخدم استبرق بمعنى الحرير الغليظ. أخذته العرب، أخذت العرب لفظة استبرق استخدمتها بنفس المعنى لكن أخضعتها لقوانين العربية. وأمثلة كثيرة ذكرها، مثلا يريد التزود من ذلك يعود إلى السيوطي في الإتقان. الآن انظر إيش قال عبد المؤمن، قال ومنه أي من القرآن الكريم ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب. لاحظ أن تعريفاته دائما مقتضبة مختصرة لا توضح المقصود. وعرف المعرب ما استعمل في لغة أخرى. إيش يعني ما استعمل؟ يعني لفظ أخذه العرب من غيرهم واستخدموه في لغتهم بعد أن أخضعوه لقوانين العربية، ولكن أبقوا دلالته على ما كانت عليه عند العجم. هذا التعريف أوضح بإذن الله. الآن هل يوجد معرب في القرآن؟ بعد أن عرفنا المعرب وعرفنا الألفاظ التي ادعي فيها أنها معربة، هل يوجد معرب في القرآن؟ نقول الزركشي في البحر المحيط يقول، حرر النزاع في المسألة، يقول أجمع العلماء على أنه لا يوجد تراكيب معربة في القرآن الكريم، يعني كلام مركب من كلمتين، يعني كلمتين فصاعدا معربات مأخوذة من لغة الأعاجم مش موجود. أجمع العلماء على أنه لا يوجد لفظ مركب معرب في القرآن، وأجمعوا على وجود الأعلام الأعجمية في القرآن. يعني في المقابل أجمعوا على وجود الأعلام الأعجمية، فإبراهيم وإدريس واليسع وذا الكفل ويونس، كل هذه أعلام أعجمية من الأعاجم ليست أعلام عربية. جميل. إذن أجمعوا على عدم وجود تراكيب معربة، وأجمعوا على وجود الأعلام الأعجمية، واختلفوا في المفردات، يعني لفظة واحدة مفردة، هل يوجد عندنا لفظ مفرد معرب؟ فجماهير أهل العلم نعم يوجد عندنا ألفاظ معربة في القرآن الكريم. وأنكر وجود المعرب في القرآن الشافعي رحمة الله عليه، ومن عاد إلى كتاب الرسالة يجد ذلك ظاهرا، وشدد النكير على من يقول بوجود المعرب. أنكره ابن جرير الطبري الإمام المفسر الكبير، وأنكره من الحنابلة كما قال أبو يعلى، كما قال عبد المؤمن البغدادي القاضي أبو يعلى، قال وقال القاضي الكل عربي. طيب إيش سر الخلاف في هذه المسألة؟ الله عز وجل وصف القرآن بأنه عربي، أليس كذلك؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فمن يمنع وجود ألفاظ مفردة معربة يقولون هذا يخالف الآية الكريمة. الآية تصف القرآن بأنه عربي، فالأصل أن كل كلمة فيه عربية. فلا يجوز وجود المعرب. جمهور أهل العلم بماذا ردوا؟ قالوا وجود المعرب في القرآن لا يمنع أن القرآن كله عربي. لماذا؟ لأن الألفاظ المعربة في النهاية هي أخذتها العرب وأخضعتها لقوانين العربية، ففي النهاية أصبحت من كلام العرب الدارج. فوجودها في القرآن الكريم لا يعني أن في القرآن الكريم لغات أجنبية، إنه هذه الكلمات بما أنها دخلت إلى كلام العرب وأصبحت تخضع لقوانين العرب فهي في النهاية أصبحت عربية، وإن كانت في أصولها أعجمية. يعني كونها في الأصل أعجمي هذا لا يعنينا كثيرا، يعنيني أنها الآن هي تخضع لقوانين العربية وتعامل معاملة الكلمات العربية وإن كان أصلها أعجمي. فهذا لا، إذن كون هناك كلمات معربة في القرآن لا يعني تناقض في وصف القرآن بالعربي. القرآن عربي، ولو وجدت كلمات معربة فهذه الكلمات أصبحت تخضع لقوانين العربية، فلا يتنافى هذا مع عربية القرآن الكريم. طيب الآن، طب الشافعي رحمة الله عليه والقاضي أبو يعلى وغيرهم مثل ابن جرير الطبري كيف يتعاملون مع هذه الألفاظ التي ادعي فيها أنها مأخوذة من الحبشة أو من الهند أو من الفرس، مثل الناشئة واستبرق وما شابه ذلك؟ يقولون هذه الألفاظ توافقت عليها اللغات وليست أعجمية ثم أخذتها العرب. يعني كلمة ناشئة استخدمتها العرب ابتداء واستخدمتها الحبشة ابتداء، وليس العرب أخذوها من الحبشة. والاستبرق كلمة استخدمتها العرب بمعنى الديباج الغليظ، واستخدمتها أيضا الفرس بمعنى الديباج الغليظ، فهذا من توافق اللغات وليس هناك أخذ من لغة أخرى. واضح أيها الأحبة الكلام؟ لذلك الآن ألخص الكلام، قال ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب كناشئة الليل وهي الحبشية، وهي حبشية، والمشكاة وهي هندية، وقلنا صحيحها حبشية أيضا، والاستبرق فارسية. ثم قال وقال القاضي الكل عربي، القاضي أبو يعلى عند الحنابلة، إذا أطلق القاضي عند الحنابلة أبو يعلى، قال الكل عربي. القاضي إذا لا يختار أن هناك كلمات معربة، قال كل القرآن عربي. ولكن عرفنا إذن وجهة نظر الجمهور، وجهة نظر الشافعي وابن جرير الطبري والقاضي أبو يعلى، والصحيح أن نقول لا مانع من وجود الكلمات المعربة في القرآن الكريم، وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب جماهير أهل العلم. طيب القضية الثالثة، المسألة الثالثة، قال وفيه المحكم والمتشابه. انتهينا قضية المعرب، وكما قال بعضهم هذه المسألة مما لا ينبغي أن نطيل فيها الكلام، لأن الفائدة منها محدودة في الحقيقة. قلنا بالمعرب ولا عدم وجوده لن تنبني فائدة فقهية. نذهب إلى القسم الثالث وهو المحكم والمتشابه. كم بقي للساعتين؟ 24 دقيقة. جميل. المحكم والمتشابه، قال وفيه المحكم والمتشابه. الآن ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ أذهب إلى السبورة أيها الأحبة فأقول القرآن الكريم يوصف بالإحكام العام، ويوصف بالتشابه العام، ويوصف بأن فيه محكم وفيه متشابه. فماذا نقول؟ نقول القرآن الكريم جاء وصفه بأنه محكم في أي سورة؟ ألف لام را كتاب أحكمت آياته. فالقرآن الكريم يوصف كله بأنه محكم. وما معنى الإحكام هنا؟ الإحكام هنا يقولون هو الإحكام العام، أنه كله متقن لا خلل في موضع فيه. إذن جاء في القرآن الكريم آيات تصف القرآن كله بأنه محكم، فنقول الآيات التي وصفت القرآن كله بأنه محكم، المراد بالإحكام هنا الإحكام العام يعم جميع القرآن. وما معناه؟ أن القرآن كله متقن منضبط، لا يوجد فيه خلل، لا يوجد فيه لفظة في غير محلها. اثنين، جاء وصف القرآن بأنه كله متشابه، أو بأنه كله متشابه، وهذا يسمى عند علماء علوم القرآن التشابه العام. ما هي الآية التي وصفت القرآن بأنه متشابه؟ متشابها مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها. إذن في سورة هود كتاب أحكمت، وصفه بالإحكام، وفي سورة الزمر كتابا متشابها. هذا التشابه العام، شو يعني التشابه العام؟ يعني التشابه العام أن القرآن يشبه بعضه بعضا في البلاغة والجزالة والفخامة. القرآن من أول إلى آخر، هل تجد فيه ضعف في مكان في البلاغة وقوة في مكان آخر؟ هل تجد في جزالة وسهولة ألفاظه ضعف وسهولة؟ كل القرآن يشبه بعضه بعضا في الفخامة، في الجزالة، في البلاغة. بالتالي نلاحظ أن معنى الإحكام العام ومعنى التشابه العام في نوع من التقارب، صح ولا لا؟ في نوع من التقارب. الموضع الثالث، جاء وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. هذه هي الآية اللي سببت الخلاف بين العلماء في فهمها أو في فهمهم. أين الآية التي وصفت بعض القرآن بأنه محكم وأنه بعضه أنه متشابه؟ سورة آل عمران، حين قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فآية آل عمران بينت أن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه، وهنا وقع الخلاف بين العلماء، ما هو المحكم وما المراد بالمحكم هنا وما المراد بالمتشابه. وهذا الذي يسمى الإحكام الخاص والتشابه الخاص. يعني عندما تدرس في كتب علوم القرآن يقول القرآن محكم إحكام عام، وفيه تشابه تشابه عام. الإحكام العام أنه كله متقن، والتشابه العام أنه يشبه بعضه بعضا في البلاغة والقوة والجزالة والفخامة. وأما الإحكام الخاص والتشابه الخاص هو الذي وقع فيه الخلاف في فهمه. فنقول أيها الأحبة، الآن أمسح السبورة وأتكلم عن النوع الثالث الأخير، أنه هو المراد عندنا. إذن القرآن يوصف بأنه كله محكم وهذا الإحكام العام، يوصف بأنه كله متشابه وهذا التشابه العام، ووصف في سورة آل عمران بأنه بعضه محكم وبعضه متشابه. فما معنى بعضه محكم وبعضه متشابه؟ دعونا نكمل الآية إلى الآخر أيها الأحبة. قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طيب الآيات المتشابهات ماذا وصفها الله عز وجل؟ قال: فأما الذين في قلوبهم، سامحونا القلم ضعيف إن شاء الله نغيره أقرب وقت، في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ايش؟ قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إلى آخر الآية. جميل. الآن العلماء اختلفوا في فهم هذه الآية واختلفوا أين يقفون أيضا في هذه الآية. الله عز وجل قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وبين سبحانه أنه مقصدهم باتباع المتشابه إيش مقصدهم؟ مقصدهم أمران: فتنة الناس وابتغاء تأويله. وما يعلم، ثم نفق: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. خلاف طويل كبير بين علماء القرآن وعلماء الأصول وغير من العلماء، أين الوقف في هذه الآية؟ هل الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله ونقف، ثم استئناف والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ولا الوقف ليس على لفظ الجلالة بل على وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ اختلفوا أين الوقف بناء على اختلافهم في فهم الآية. طيب قبل أن أدخل في بيان الأقوال، لابد أن نفهم معنى كلمة محورية، هذه الكلمة سيدور عليها فهم معنى الآية وتحديد القول الصائب، وهي كلمة التأويل. ما المراد بالتأويل؟ الآن أيها الأحبة، كلمة التأويل تطلق على ثلاثة معان. المعنى الأول للتأويل التفسير، وهذا هو استخدام المتقدمين لكلمة التأويل. لذلك القرطبي إيش سمى، عفوا ابن جرير الطبري ماذا سمى كتابه؟ جامع البيان في تأويل القرآن، وأي آية يفسرها يقول وتأويل هذه الآية كذا وتأويله. إذن التأويل يطلق بمعنى التفسير، وهذا هو معنى التأويل عند الأقدمين. التأويل يطلق بمعنى حقيقة، وهذا معنى خطير انتبهوا عليه جدا، حقيقة الشيء التي يؤول إليها في الخارج. حقيقة الشيء في الخارج، أو على التفصيل حقيقة الشيء التي يؤول إليها في الخارج، يسمى هذا إيش؟ تأويلا. طيب من يأتي لي مثال على كلمة التأويل بهذا المعنى؟ لا هذه الآية، إحنا هنا مش الآية هاي، بدنا آيات أخرى واضح أن المراد بالتأويل حقيقة الشيء. قال عز وجل في سورة يونس بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. المراد بتأويله هنا ليس تفسيره، يعني كفار قريش كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. إيش كذبوا؟ كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كذبوا بجهنم، باليوم الآخر، بالجنة، بالأمور الغيبية، وأصبحوا يستهزئون، هناك عذاب، هناك عقاب، هل الله عز وجل ينزل علينا العذاب؟ كذبوا الله عز وجل، أنتوا كذبتوا بهذه الأشياء وأنتوا مش عارفينها. ولما يأتهم تأويله، لسه ما جاء. ولما كما درسنا في قطر الندى قلنا لما تفيد نفي وقوع الشيء إلى الحال ولكن تؤذن باقتراب وقوعه، أليس كذلك؟ يعني ولما يأتهم تأويله، ما إجاكم تأويله لكن استنوا شوي جايكم تأويله. إيش يعني تأويله؟ مش تفسيره، هم فاهمين معنى، يعني هم الكفار قريش مش فاهمين تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاهمين التفسير، هم أهل اللغة، لكن لما يأتكم تأويله المراد حقيقته في الخارج. يعني لما تشوفوه باختصار أمامكم هذا تأويله، لما تشوفوه أمامكم ستعرفون تأويله. فالمراد بالتأويل هنا ولما يأتكم تأويله أي حقيقته، لما تصبحوا أمام جهنم، لما تصبحوا في حفرة القبور وترون عذاب القبر، هذا هو التأويل اللي هو حقيقة الشيء. أما تفسير المعنى هم يفهمون معنى القبر ومعنى العذاب، لكن كذبوا بالحقيقة، فالتأويل هنا الحقيقة. مثال آخر، عائشة تقول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، إيش يعني يتأول القرآن؟ حديث صحيح البخاري ومسلم، إيش يعني يتأول؟ التأويل هنا معنى يفسر القرآن؟ لا، أصلا بنفعش المعنى، إيش يعني يفسر القرآن؟ التأويل هنا وإخراج الآية من معناها إلى تطبيقها وحقيقتها في الخارج، يعني يطبق القرآن ويمتثل القرآن ويحققه واقعا. لأن الآية قالت له فسبح بحمد ربك واستغفر، الآن هو حقق ما أمر به. تحقيق الشيء في الخارج على وجوده على حقيقته هذا يسمى تأويلا. المعنى الثالث للتأويل هو المعنى عند المتأخرين وليس عند العرب، ليس هو المعنى الذي باختصار جاء به القرآن. إيش معناه؟ نحن ندرس إحنا في علم الأصول التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح لقرينة. هذا هو المعنى الأصولي وهو المعنى عند علماء الكلام والمتأخرين، وليس المعنى اللغوي الحقيقي لهذه الكلمة. التأويل يقولون صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معناه إيش؟ المرجوح. لماذا؟ لقرينة. هذا التعريف بذكرك بتعرف شو؟ المجاز، هو المجاز، استخدام التأويل بمعنى المجاز. التأويل هنا بمعنى المجاز، صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى المرجوح. لماذا؟ لقرينة. واستخدام التأويل بهذا المعنى كما قلنا استخدام طارئ، ليس هو الاستخدام الذي نزل عليه القرآن. بالتالي أيها الأحبة دعونا نحاول نفسر الآية، نحاول نفهم إيش يعني ابتغاء تأويله، إيش الأنسب والأقرب والأقوى. الله عز وجل يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ابتغاء شو؟ قال ابتغاء بدون فتنة الناس وابتغاء تأويله. طيب الآن الآية بتشعر إنها هي في سياق ذم للذين يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، صح؟ تذم الذين يتبعون المتشابه ابتغاء فتنة الناس وابتغاء تأويله. جميل. هل يمكن أن نفسر التأويل هنا بمعنى التفسير؟ فنقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي ابتغاء تفسيره. طب هل ابتغاء التفسير لهذه الآيات بحد ذاته شيء مذموم يذم عليه الناس؟ ثم نقول: وما يعلم تأويله، إذا بالتالي تفسيره، إذا فسرت الأولى تفسير الثانية تفسير، وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الآن أنا ما بدي أجزم في القرآن، أنا أخشى أني أجزم بشيء طبعا، لكن تفسير أو فهم معنى كلمة التأويل بمعنى التفسير رده طائفة من أهل العلم، لأنه أنك تحاول تفسر تفسير لغوي لآيات القرآن الكريم، القرآن الكريم كل آياته أيها الأحبة نزله الله عز وجل لنفهمه، صحيح؟ هل الله عز وجل نزل آيات في القرآن هيك الغاز مش معروف معناها؟ القرآن الكريم نزل كتاب هداية وبيان وتوضيح، لم تنزل آيات منه لتكون الغاز مش واضحة المعاني، الناس مش فاهمينها بقرؤوها وهم مش عارفين إيش دلالتها، لم ينزل لهذا، صحيح؟ هذا هو الذي نشعره في داخلنا، وهذا الذي أخبرنا الله عز وجل به، أنه أنزل القرآن الكريم كتاب هداية. جميل. فحمل كلمة التأويل هنا على التفسير لا أجده مناسبا لسياق الذم، إنه لماذا نذم على محاولة، يعني الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التفسير له ولا يعلم تفسيره إلا الله. طب هو ابتغاء تفسيره شيء مذموم؟ هاي القضية اللي بتخلينا نتوقف في هذا المعنى. طيب لو نظرنا في المعنى الثاني، حقيقة الشيء التي يقول إليها في الخارج، يعني تمشك الشكل، ها سبحان الله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء إيش؟ تأويله، أي ابتغاء معرفة حقيقة الشيء في الخارج، ابتغاء معرفة حقيقة الشيء في الخارج. عيد مرة ثالثة: ابتغاء معرفة حقيقة الشيء في الخارج وما يعلم تأويله إلا الله، يعني وما يعلم حقيقته في الخارج إلا الله سبحانه وتعالى. الآن أيها الأحبة، أرى هذا المعنى هو الأنسب حقيقة. شوف المعنى الثالث الغي تماما، لا يجوز أن تفسر القرآن به، اللي هو تصرف اللفظ عن معناه الظاهر معناه المرجوح. ليه؟ إنه معنى ناشئ، معنى متأخر، معنى حادث، وليس هو المعنى العربي، والقرآن يفسر على ما نزل إليه كلام العرب. تفسير التأويل هنا بمعنى معرفة حقيقة الشيء في الخارج هو الأنسب. لماذا؟ لأنه فعلا نجد أن من آيات القرآن الكريم آيات محكمة بنعرف حقيقتها في الخارج. لأن الصلاة أنت بتعرف حقيقتها في الخارج إيش هي؟ بنعرف الحمد لله. الصيام ربنا قال أقيموا الصلاة، الصلاة أنا فاهم شو حقيقتها في الخارج بمارسها، الصيام، الزكاة، الحج، البيع، الربا، كل هاي الأمور نحن فاهمين حقيقتها في الخارج، صح؟ محكمة واضحة. لكن هناك أشياء في القرآن الكريم نحن نعلم معناها ولا يجوز أن لا نعلم معناها، لأن القرآن كتاب هداية، لكن لا نعلم حقيقتها في الخارج كيف هي. إيش المثال يا شيخ؟ نار جهنم، أنت عارف شو معنى النار صح؟ لكن هل بتعرف حقيقة جهنم؟ ما بتعرفها. طيب الجنة، أنت بتعرف أوصاف لكن ما بتعرف حقيقتها. عذاب القبر اللي ربنا أرشدنا إليه ونبهنا إليه في كثير من القرآن الكريم، نحن نعرف معنى كلمة عذاب قبر لكن هل نعرف حقيقته في الخارج؟ لا. صفات الله العلى، انتبهوا على هذه القضية في الصفات، نحن نعلم معناها لكننا لا نعرف كيفيتها في الخارج، صح؟ لا نعرف. فالدخول في كيفيتها في الخارج، أي في محاولة التعرف على حقيقتها في الخارج، شيء يذم عليه الإنسان. محاولة تفسير كيفية عذاب القبر في الخارج مع أنه شيء لا تعرف حقيقة، شيء يذم عليه الإنسان. فالدخول في الغيبيات التي لا نعلم حقيقتها، والدخول في مثلا صفات الله في كيفيتها التي لا نعلم حقيقتها، نعم هذا محاولة معرفة حقيقته في الخارج هو المذموم، وبالتالي يكون هو المتشابه، وبالتالي يكون هو المتشابه الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عن اتباعه. فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، التشابه ليس في فهم المعنى، وإنما التشابه المراد به في حقيقته في الخارج. فيتبعون المتشابه ليش؟ ابتغاء الفتنة، بدهم يفتنوا الناس اللي بيتكلموا في آيات الصفات ويشبهون الله في كيفية اتصافه، في كيفية اتصافه بالمخلوقين وهم المشبهة. هؤلاء يفتنون الناس ويصورون الله عز وجل كأنه مخلوق من المخلوقات، وهذا مذموم. ويحاولون ويبتغون تأويله، يبتغون أن يعرفوا حقيقة هذه الأشياء في الخارج ويحاولون الوصول إليها، مع أن الله يخبرنا وما يعلم تأويله إلا الله، الله وحده هو الذي يعلم حقيقتها في الخارج. والراس لذلك الوقف سيكون على الله والتكملة. والراسخون في العلم من العلماء عند هذه الآيات التي لا تعلم حقيقتها في الخارج هم يفسرونها، يفسرون المعنى، لكن يقولون آمنا به لا نعلم حقيقتها في الخارج ولكننا نفسر معناها كل من عند ربنا. وأما المحكمات فأهل العلم يعرفون حقيقة، يعرفون معناها ويعرفون حقيقتها في الخارج، أليس كذلك؟ يعرفون معناها ويعرفون حقيقتها في الخارج. هذا الذي أراه الله سبحانه وتعالى أعلم في تفسير معنى ماذا؟ في تفسير معنى المتشابه، في تفسير معنى المحكم. المحكم ما علم، هكذا في النهاية نقول المحكم ما علم معناه ولكن جهلت حقيقته في الخارج. والمتشابه ما علم معناه، عفوا ايش قلت انا، المحكم ما علم معناه وعلمت حقيقته في الخارج. نعم، المتشابه ما علم معناه ولكن جهلت حقيقته في الخارج. وهذا الذي جهلت حقيقته في الخارج لا يعلم تأويله إلا الله، فنقف على إلا الله ونكمل. والراسخون في العلم مع علمهم بالمعنى وجهلهم بالتأويل يقولون آمنا به، والتأويل إذن هنا معناه حقيقة الشيء في الخارج. طيب ننظر في الأقوال الأخرى لأهل العلم. إذن أيها الأحبة دعونا ننظر الآن في كلام أهل العلم، وهل من الذي يوافقنا من الذي لا يوافقنا في هذا الرأي الذي نذهب إليه، وهو طبعا رأي العلماء أجلاء أفاضل من أهل العلم كابن تيمية وغيرهم. نقول أيها الأحبة، ذكر عبد المؤمن البغدادي مجموعة من الأقوال في فهم المحكم والمتشابه، قال وفيه محكم ومتشابه. أولا يقصد بالمحكم والمتشابه المحكم الخاص والمتشابه الخاص، اللي هي آية آل عمران. ونحن بينا أن هذا المصطلح لا ينبغي أن تتروه، هناك ما يسمى الإحكام العام وهذا يوصف به كل القرآن، هناك التشابه العام يوصف به كل القرآن وعرفنا مدلول، وهناك الإحكام الخاص ويقابل التشابه الخاص. وهذا نعم جاء في أن بعض الآيات محكمة وبعض الآيات متشابهة في آية آل عمران. فماذا قال الأئمة في تفسير آية آل عمران؟ قال القاضي، بدأ بقول القاضي، من القاضي هنا؟ القاضي هو أبو يعلى. قال القاضي المحكم المفسر والمتشابه هو المجمل. هذه في الحقيقة هي عبارة أبو يعلى، عبارة أبي يعلى بالمعنى وليست باللفظ. وأما في كتاب العدة يقول أبو يعلى المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، والمتشابه ما احتاج إلى بيان. هذه لفظة بالضبط. ويقول المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، والمتشابه ما احتاج إلى بيان. الآن أيها الأحبة نحن نلاحظ بعض آيات القرآن الكريم واضحة لا تحتاج إلى بيان، لا تحتاج إلى تأتي السنة النبوية تبين معناها وتوضحها. وأحل الله البيع وحرم الربا، واضحة القضية. إن الدين عند الله الإسلام، محتاج إلى توضيح؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، محتاج إلى توضيح؟ إذن هذه آيات مفسرة لا تحتاج إلى بيان. هناك نوع آخر من الآيات لا، مجملة لن نفهم معناها حتى تأتي السنة تبين، أو تأتي آية أخرى تبين، مثل أقيموا الصلاة. الآن لما نزلت هذه الآية على الصحابة هم كانوا عارفين إيش معنى الصلاة؟ بيحكوها على المعنى اللغوي، ما عرفوا أن الشريعة أتت بمعنى خاص لها جديد. وآتوا حقه يوم حصاده، إيش يا ربنا الحق؟ فيها إجمال. آتوا الزكاة، إيش يا رب الزكاة؟ هذه آيات مجملة تحتاج إلى بيان. فعبد المؤمن البغدادي يقول، يعني ينقل عن أبي يعلى، أبو يعلى القاضي يقول الآيات التي لا تحتاج إلى توضيح تسمى محكمة، والآيات التي تحتاج إلى توضيح وبيان تسمى إيش؟ متشابهة. إيش رأيكم بفهم القاضي أبي يعلى لهذا الحكم المتشابه؟ المفصل بيننا هو الآية القرآنية، سياقها سيحدد هل يتناسب مع كلام أبي يعلى. الله عز وجل قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب أي أصول الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه على كلام أبي يعلى يعني يتبعون الآيات التي تحتاج إلى بيان وإيش مرادهم من ذلك؟ ابتغاء الفتنة طب أنا لما أتبع آية محتاج إلى بيان وحاول أفسر معناه وأتتبع إيش المراد بها هل هذا معناه إن أنا أريد أفتن الناس؟ طيب وابتغاء تأويله سواء قلت التأويل هو التفسير أو بيان حقيقة طبعا التفسير هو المعنى الأقرب سيكون على قول أبي يعلى وابتغاء تأويله أي تفسير معنى هاي الألفاظ المجملة لأنه هو يرى المتشابه المجمل فابتغاء تأويله يعني ابتغاء تفسير هذا المجمل أو ابتغاء معرفة حقيقة هذا المجمل في الخارج إيش هو راح يكون طيب أيها الأحبة هل محاولة الإنسان لفهم الآيات المجملة من خلال الرجوع إلى السنة أو التفكير في معانيها شيء يذم عليه قلنا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله جاء في سياق ذم فكأن الآية تقول هؤلاء يتبعون المتشابه يريدون فتنة الناس ويريدون أن يؤولوا شيئا كأنه يقول لا ينبغي تأويله طب تفسير الآيات المجملة التي تحتاج إلى بيان ومحاولة الرجوع إلى الكتاب والسنة لكشف هذا الإجمال معرفة الصلاة إيش معناها الزكاة إيش معناها فهم آيات القرآن الكريم اللي ممكن نعرف مدلولها من السنة هل فهم معنى هذا الإجمال مما يذم عليه الإنسان؟ لا يظهر لي أنه مما يذم عليه الإنسان بل هو مطلوب من العلماء الراسخين لذلك على قول القاضي أبي يعلى القاضي أبو يعلى لن يكون الوقف بالتالي عنده على إلا الله لماذا؟ يقول نكمل وما يعلم تأويله إيش إلا الله والراسخون في العلم فعلى قول أبي يعلى يرى أبو يعلى أن الراسخين في العلم أيضا يعلمون تفسير هذه الآيات المجملة الراسخون في العلم يعني الله عز وجل يعلم تفسير هذه الآيات المجملة وأيضا الراسخون في العلم العلماء الربانيون يعلمون تفسير هذه الآيات المجملة فأما الذين يتبعون هذه الآيات المجملة يعني خلاص المتشابه عنده هو المجمل يعني يريد أن يقول الذين يتبعون الآيات المجملة مذمومون لأنهم يبتغون الفتنة ويبتغون تفسير هذه الآيات مع أن تفسير هذه الآيات لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم حالة كونهم يقولون آمنا به الآن في الحقيقة أيها الأحبة لا أستطيع أن أجزم 100% أن كلامه خطأ الجزم 100% مستحيل لأنه إذا هذه الآيات مش محسوبة أيام العلماء ناتي إحنا نحسمها كلامه ممكن أن نقول أن الله عز وجل جعل المتشابه هي الآيات المجملة واللي ذمه أنه يأتي إنسان ضعيف العلم مبتدئ مثل حالات مجتمعاتنا العربية الحمد لله يأتي يتتبع هذه الآيات المجملة يريد بهذه الآيات الفتنة بين الناس بطرح معاني جديدة لها ويريد أن يفسرها وهو ليس أهل للتفسير وما يعلم تفسير هذه الآيات المجملة إلا الله والراسخون في العلم في النهاية منطقي الكلام يعني لا أستطيع أن أقول لك مش منطقي لكن هناك بعض الأمور اللغوية اللي تقتضي أنه يكون الوقف على إلا الله لأنه والراسخون في العلم تقف يقولون آمنا به في مشاكل لغوية ما بدي أطرحها الآن حتى ما يشكر على الطالب اللي ما عنده خبرة بعلم اللغة فعلم اللغة يقتضي أنه يكون الوقف على إلا الله هو الأقوى لغة ويعني ما في تقديرات كثيرة فالتقدير اللغوي والناحية اللغوية تؤيد القول الذي اخترناه ابتداء وتضعف قول أبو يعلى أن الوقف على الراسخون في العلم اثنين أنه المعنى اللي ذكره محتمل لكنه ليس ظاهرا كثيرا في الآية بل الآيات نقول بشكل عام المجملة الشريعة هي تطلب من الإنسان البحث عنها وعن دلالتها نعم تطلب أن لا يتكلم إلا صاحب المعرفة الراسخ في العلم لكن ليس ابتداء يعني فيما يظهر لي أن يعلق عليها أن هذا الذم الشديد أنكم تفتنون وأنكم تتبعون تأويلها وما شابه ذلك وأنكم ستؤدون إلى فتنة في الناس أنا أقول فقط كتحليل وليس كجزم طيب انظروا مثلا ابن عقيل إيش يقول في تفسير المتشابه والمحكم يقول ابن عقيل المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة الظاهر يقصد كالآيات المتعارضة الظاهر ابن عقيل رأيه قريب قليلا حقيقة من رأي أبي يعلى يرى أن الآيات المحكمة هي الآيات التي تظهر للعام وللعالم والآيات المتشابهة هي التي يغمض علمها على العام والذي يفهم معناها هو العالم لما فيها من التعارض. ونجد أنه هذا قريب حقيقة من كلام عبد أبو يعلى، أنه المحكم هو الواضح الذي لا يحتاج إلى بيان، والمتشابه هو الذي يحتاج إلى بيان. فابن عقيل قريب من أبي يعلى نستطيع أن نقول. القول الثالث، المحكم كل القرآن أي مني، والمتشابه الحروف المقطعة. هناك قول حصر المتشابه أنها الحروف المقطعة، قال هذه حروف لا أحد يعلم معناها وما الرموز التي تدل عليها، وهذا ذهب إليه يعني مذكور في كلام وإشارات لبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن الحروف المقطعة مما استأثر الله بعلمه، فبالتالي يكون المراد المتشابه ما استأثر الله بعلمه، فبالتالي على هذا القول يكون الوقف في الآية على أين؟ على إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، يعني الله هو الذي يعلم تأويل الآيات الحروف المقطعة، وأما الرازقون في العلم فوظيفتهم وشأنهم أن يقولوا آمنا بها ولا نعلم تفسيرها. فالقول الثالث يؤيدنا في أن الوقف على إلا الله. إذن القول الثالث المحكم كل القرآن والمتشابه فقط الآيات المقطعة أو عفوا الحروف المقطعة. القول الرابع المحكم هو الوعد والوعيد، يعني الآيات اللي فيها وعد أو وعيد أو تحليل أو تحريم هي المحكمة، والمتشابهة الآيات اللي فيها القصص والأمثال، قصة نوح قصة موسى والآيات التي تضرب الأمثال، ضرب الله مثلا. إيش رأيكم بهذا الرأي؟ نقول نعود إلى الآية، الآية تذم من يتبع المتشابه ويعتبر ممن يبتغي الفتنة ويبتغي التأويل، هل في اتباع القصص والتأمل فيها واتباع الأمثال والنظر فيها واستخلاص حكمها مما يذم عليه الإنسان؟ لا يظهر أن ذلك مما يذم عليه الإنسان. فالقول الرابع في الحقيقة فيه نوع ضعف، لأنه يجعل القصص والأمثال متشابهة يذم مبتغيها ومن يتبع تأويلها، وفي الحقيقة هي مطلوبة التأويل وفهمها وليس المراد منها ابتداء الفتن، فهذا في الحقيقة مضعف لهذا الرأي. القول الخامس هو الذي رجحه عبد المؤمن البغدادي، قال والصحيح، الآن عبد المؤمن يبين وجهة نظر، قال والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله، قال كآيات الصفات. أيوة، إذن المتشابه عند عبد المؤمن اختياره في النهاية إيش هو؟ يقول أنه هو ما ذكر المحكم، هو ذكر المتشابه، وفي النهاية أنت من المتشابه ستعرف تعريف المحكم. المتشابه عند عبد المؤمن هو كل آية يجب الإيمان بها ويحرم تأويلها. ما معنى تأويلها هنا في كلام عبد المؤمن؟ هل نقصد عبد المؤمن أن المتشابه الآيات التي يجب الإيمان بها ويحرم تأويلها بمعنى يحرم صرفها عن معناها الظاهر إلى المعنى المرجوح إلا بقرينة؟ يعني هل يقصد بالتأويل هنا ويحرم تأويلها المعنى الأصول المتأخر؟ إيش رأيكم؟ والآن بدنا نحلل في الحقيقة. يقول المتشابه ما يجب الإيمان به، طب المحكم ألا يجب الإيمان به؟ إذن لسه ما انفصلش، لأنه المحكم يجب الإيمان به. طيب إيش الفاصل بين المحكم والمتشابه؟ المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله. إيش مراده بالتأويل؟ هنا محبك فهم كلام عبد المؤمن. التأويل يقول يعني الآن ممكن نفسره بالمعنى الأصول المتأخر، لأنه قصد عبد المؤمن هنا بالتأويل يعني يحرم صرفه عن ظاهره إلى المعنى المرجوح إلا بقرينة. طب فنقول له طب برضو المحكم، أيضا المحكم يحرم تأويله بهذا المعنى، يحرم أن يصرف عن ظاهره إلى المعنى المرجوح إلا بقرينة، فلا فرق حينئذ بين المحكم والمتشابه. لا، إذا مش قصده بالتأويل هنا المعنى الأصولي، هل قصده بالتأويل التفسير؟ المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله، يعني يحرم تفسيره، تفسيره معنى. في الحقيقة الذي يظهر لي هو أنه يريد هذا المعنى، يريد أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم أن نتطرق إلى تفسيره والدخول في معناه. وما يقوي ذلك أنه ذكر مثالا اتفق عليه طائفة من المفوضة الحنابلة وهو آيات الصفات. الآن مشكلة الحنابلة وفيهم مفوضة ولا إيش طريقتهم هذه ما بدي أدخل حالي فيها الآن، دعوها إن شاء الله في علم العقائد. لكن مما لا شك فيه ولا نزاع فيه بعض الحنابلة كانوا على طريقة المفوضة. من هم المفوضة؟ المفوضة هم الذين يثبتون ألفاظ الصفات ولكنهم يفوضون معناها إلى الله ويقولون هذه الألفاظ لا نعلم معناها، يثبتون اللفظ لا يؤولونه، لا يصرفونه عن معناه الظاهر، لا يأتون له بمعنى جديد، بل يفوضون معناه إلى الله، يقولون هذه ألفاظ لا نعلم معناها. فلفظ اليدين بل يداه مبسوطتان لا نعلم ما معنى اليدين، هل لها هي المعنى الظاهر؟ يقول نقف. لا. هل معنى مرجوح؟ يقول لا. بإيش معناها؟ نقول الله أعلم بمعناها، لا نفسرها. لفظ الوجه، لفظ الأصبع، لفظ اليد وغير ذلك من الألفاظ التي جاءت ثابتة لله سبحانه وتعالى يفوضون معناها، الاستواء، الضحك، التعجب، الصفات الاختيارية بشكل عام، قالوا نثبت لفظها ولا نفسر معناها، نفوضه إلى الله. لا نعلم معنى أن الله يغضب، لا نعلم معنى أن الله ينزل، لا نعلم معنى أن الله يستوي على عرش. وعلى ذلك فإذا هو سار على طريقة بعض المفوضة، فيقصد بالتأويل هنا التفسير. وهنا اتضح معنى إذن الفرق عنده بين المحكم والمتشابه، إن المحكم عند عبد المؤمن هي الآيات التي يؤمن بها ويفسر معناها ويؤول معناها أي يفسر، والمتشابه هي الآيات التي نؤمن بها لكننا لا نفسر معناها، نؤمن بها لفظا أنها من الله لكننا لا نفسر معناها كآيات الصفات. الآن ذكر مثال آيات الصفات، هل آيات الصفات أيها الأحبة فعلا كما يقول عبد المؤمن وكما تقول المفوضة لا يجوز أن نفسرها ونثبت لها معاني؟ هذا مخالف لطريقة أهل السنة والجماعة. آيات الصفات يثبت لها المعاني، يثبت لها معانيها، ولكن الذي يحرم تأويله أي تفسيره فيها ما هو؟ هو كيفيتها وكيفية اتصاف الله بها. فآيات الصفات فيها جهتان، جهة المعنى وجهة الكيفية، فمن حيث المعنى نؤول أي نفسر، ومن حيث الكيفية يحرم التأويل، يحرم التفسير، صح؟ بالتالي أيها الأحبة نقول آيات الصفات لا تصلح مثالا على المتشابه كما يريد بعض أهل البدع، بل آيات الصفات محكمة المعاني، واضحة المعاني، وإنما التشابه فيها لو أردنا أن نثبت تشابها في كيفيتها، فلو قال قائل آيات الصفات محكمة المعنى متشابهة الكيف لا إشكال عندي. أما أن تطلق ابتداء آيات الصفات متشابهة بمعنى أنه لا يعلم معناها ونقف فيه ولا تدل على دلاله، هذا خطأ، بل يفهم معناها وتدل على معاني، ولكن المتشابه هو كيفيتها. الآن يمكن طالب يناقشني يقول طب شيخ حاول تطبق المعنى الثالث للتأويل، قال ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله، يعني يحرم البحث عن حقيقته في الخارج، هو الثالث. أنا ذكرت وش التأويل معنى صرف اللفظ معنى الظاهر، قلت هذا لا يمكن، وذكرت التأويل معنى التفسير وهذا المعنى الذي يظهر لي من كلام عبد المؤمن، لكن معنى الثالث الذي تطرقنا إليه في التأويل أن التأويل هو معرفة حقيقة الشيء في الخارج، هل يمكن أن يكون عبد المؤمن البغدادي أراد هذا المعنى الثالث؟ نقال المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله، يعني يحرم البحث عن حقيقته في الخارج كآيات الصفات، يمكن؟ ليه؟ نعم؟ ليه؟ يعني هل لو حملنا أنه يحرم تأويله أنه يحرم البحث عن حقيقتها في الخارج بخلاف المحكم يجب الإيمان به ويجوز تأويله البحث عن حقيقته في الخارج، ثم مثل بآيات الصفات لما فعلا يحرم تأويله، يعني لما يحرم البحث عن حقيقته في الخارج، فالحقيقة لا يظهر لي، يعني أقول ابتداء لا مانع أن يقول عبد المؤمن أراد هذا المعنى، حقيقة لا مانع أن يكون عبد المؤمن أراد هذا المعنى، أن أراد أنه يريد بالتأويل يعني حقيقة الشيء في الخارج، لكن يعني هذا كجواز عقلي أنه لا يمنع أن يكون أراد المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله أن يحرم البحث عن حقيقته في الخارج، وهو المعنى الذي رجحناه ابتداء. ثم مثل آيات الصفات، نعم هي مثال على ما يحرم البحث عن حقيقتها في الخارج، لأنك لن تستطيع أن تعرف حقيقتها في الخارج، أنت لا تعرف ذات الله، لا تعرف ذات الله، فكيف تعرف حقيقة اتصافه بهذه الصفات؟ لكن الذي يمنعني أو الذي يضعف عندي في النهاية ليست قضية حاسمة عندنا، ولكن محاولة فهم وتحليل، الذي يمنعنا من اختيار أنه هذا هو مراد عبد المؤمن البغدادي، أنه طائفة كبيرة من الحنابل أرادت بالتأويل هنا كما قلت التفسير، وأرادت أن هذه آيات الصفات آيات يجب تفويض معناها إلى الله، فأطلقوا التأويل بمعنى التفسير، يعني غيره من الحنابلة ممن هو يعني ينتمي إلى طائفتهم يريدون بالتأويل هنا التفسير. ثانيا استخدام التأويل في كلام العلماء بمعنى حقيقة الشيء التي يؤول إليها في الخارج قليل جدا جدا، قليل جدا. ففي كتب الأصول، في كتب اللغة كتب الأصول وكتب الفقه وما شابه ذلك، التأويل إذا أطلق عندهم إما على المعنى المتأخر صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى المرجوح، وإما بمعنى التفسير، وإطلاقه على قضية حقيقة الشيء في الخارج نادر جدا. فلذلك يصعب علي أني أحمل هذه اللفظة من عبد المؤمن على المعنى القليل النادر، بل أحملها على أقرب المعاني التي تصحها، وأنه أراد التفسير، وأنه تبع في ذلك طائفة من مفوضة الحنابلة، وسبقه في ذلك طبعا من؟ ابن قدامة في روضة الناظر، جعل آيات الصفات من المتشابه. لذلك يعني أنا أقول لك دائما لما تقرأ كلام عبد المؤمن، أنا أنصح الطالب بأن يشتري كتاب شرح مختصر الروضة للطوفي. الطوفي اختصر روضة الناظر لابن هشام لابن قدامة في متن اسمه البلبل، وشرحه في 3 مجلدات اسمه شرح مختصر الروضة. وفي الحقيقة كثير من الإشكاليات التي تجمل علينا هنا وتبهم علينا أجدها عند الطوفي واضحة في متنه وفي مختصره وفي شرحه. فدائما الرجوع إلى شرح مختصر الروضة يعينك على فهم كلام عبد المؤمن، لأن العبارة جدا متقاربة بين عبد المؤمن والطوفي وابن قدامة. طبعا ابن قدامة هو قبل عبد المؤمن البغدادي، لذلك كما قلنا قديما في بداية الكتاب أنه منهم من قال أن كتاب عبد المؤمن هو مختصر من كتاب ابن قدامة، وقلنا هذه الدعوة مردودة، ليس مختصرا، وإن كانت في الحقيقة عبارة جدا جدا قريبة من عبارة ابن قدامة، مما يدلنا على أنه لم يختصر كتاب ابن قدامة لكنه اطلع عليه واستفاد من ألفاظه كثيرا. جميل. فالتأويل هنا إذن أيها الأحبة المراد به فيما يظهر للتفسير، وسارع في ذلك على طريقة بعض المفوضات من الحنابلة، أن المتشابه يجب الإيمان به ولا نتطرق إلى معناه بخلاف المحكم، يجب الإيمان به ونتطرق إلى معناه. والتمثيل بآيات الصفات قلنا فيه إشكال، آيات الصفات معناها وتفسيرها واضح، لكن كيفية اتصاف الله بها هناك التشابه. فبالتالي أيها الأحبة خلاصة القول الذي نذهب إليه في المحكم والمتشابه، أن المحكم ما علم معناه. يعني لو صححنا أنه عبد المؤمن يريد بالتأويل هنا حقيقة الشيء في الخارج، يكون خلص وافقنا في المعنى الذي نريده. فنقول المحكم أيها الأحبة باختصار هو ما علم معناه وعلمت حقيقته في الخارج، وهذا يعلمه الله عز وجل ويعلمه الناس ويعلمه العلماء. المتشابه، وهذا المحكم طبعا، هذا المحكم يعني استدراك، هذا المحكم الذي يعلمه الله ويعلمه الناس على مراتب الناس في فهمه. الراسخون في العلم يفهمونه أجل الفهم ويوضحونه لعوام الناس. يعني لا يعني أنه شيء محكم أنه العامي الطفل والمرأة والجاهل والكل يفهم هذا المعنى، لا، قد يكون شيء محكما ولكن هو محكم وواضح المعنى، لكن فلان لجهله لا يعرف معنى فيحتاج إلى عالم يبين له المعنى، ومع ذلك يبقى محكما. فالمحكم إذن هو ما علم معناه وعلمت حقيقته في الخارج، وأما المتشابه ما علم معناه لكنه لم تعلم حقيقته في الخارج. إيش مثال المتشابه؟ آيات الصفات حقيقتها في الخارج مجهولة، أخبار اليوم الآخر والملاحم وما يحدث يوم القيامة مما ورد في القرآن الكريم مجهولة، مجهولة الكيفية، وكذلك عذاب القبر وما شابه ذلك. إذن هذه 3 قضايا ذكرناها في مفهوم الكتاب، قضية الحقيقة والمجاز، قضية المعرب، قضية المحكم والمتشابه. في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في السنة فنبين أقسامها ونتكلم عن أحكامها. نسأل الله أن يكون وفقنا في تقريب الصورة قدر الإمكان، مسائل جديدة تحتاج جهد من الطالب في التدوين ومحاولة التأمل. ربنا نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والنفع، وأن يهدينا وأن يرشد قلوبنا، وأن يعيننا على فهم كلام الأئمة المتقدمين، وأن يلحقنا بمنازلهم جميعا. فمما أقوله في ختام الدرس، مهما انتقدنا ومهما وجهنا ومهما حللنا، فهؤلاء أئمة عظام لا نقف إلا عند أقدامهم إجلالا وإكبارا لما صنفوه من الكتب ولما قدموه لهذه الأمة من إنجازات ومن تراث عظيم، لا يسعنا إلا أن نترحم عليهم جميعا، رحمة الله عليهم أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.